بيعتبر حاله مجتهد. يعني اليوم انا لا اعرف على في بلادنا لا اعرف مجتهدا. انا شخصيا لا اعرف مجتهدا. ان عرفتم انسان مجتهد يعني دلونا عليه خلينا نروح احنا وياكم عليه. احنا مش ندخل في اشخاص، لانه لو انا قلت لك انا في فلان مجتهد بتقول لي لا مش مجتهد ونصير ندخل في مساله. لكن انا بقول لك الامه لا تخلو من خير يعني. لا اشك اشك ان المجتهدين موجودين. نعم. لكن انا قلت لك انا شخصيا لا اعرف، لكن المجتهد الذي يعد مجتهدا لا باصطلاح العوام، باصطلاح الفقهاء. باصطلاح الفقهاء والاصوليين. ليس هكذا. نعم. ثم الشيخ عبد الله رحمه الله، الشيخ عبد الله الهلبي. اذا ابتداء انت شو تتبنى الدراسه الهلبيه؟ لا شك انا من تلاميذ الشيخ عبد الله، من تلاميذ تلاميذ. درست عند الشيخ عبد الله. اخذت من الشيخ بعض العلم ومن تلاميذه ايضا. الحمد لله رب العالمين. الشيخ عبد الله اغلب الناس وللاسف سمعوا عن الشيخ الكلام المكذوب، ما سمعوا عن الشيخ الحق الذي هو عند الشيخ. والشيخ عبد الله حتى بس لمن لا يعرف الشيخ تماما، الشيخ عبد الله اشعري العقيده شافعي المذهب، لا يخرج عن المذهب الشافعي قدر المنى ولا يفتي الا انه يقول لك مثلا عند مالك كذا، لكن هو كشخص هو يلزم نفسه المذهب الشافعي، لان الشافعي هو ذكر الشيخ في كتبه ان الشافعي من تعلم المذهب وعمل به، هذا الذي يقال له شافعي. احنا بالاردن بيقولوا عن حالهم اغلب الناس احنا شافعيا، لكن نحن عوام، نحن لسنا شافعيه. اذا اجى الشيخ سال واحد مفتي افتاه بكلام مالك ياخذ بكلام مالك، اذا افتاه بكلام يجوز الخروج يعني. انا ما قلت لا تقولني ما اقول شيء، بس كيف لا يجوز؟ انا اقول لك نحن انا بتكلم عن نفسي، نحن مقلدين عوام، ما في واحد فينا مجتهد. يعني هو تكلم كل واحد تكلم عن نفسه. عن نفسي انا بتكلم عن نفسي، الا ان كنت مجتهدا هذا الشيء. لا ما هناش مجتهدين، ممكن يكون احيانا شافعي، ممكن يكون شافعيه يعني. بس انا اقول لك عوام عن الشافعي. اه يعني من هو الشافعي حتى تعرف؟ انا الشافعي على راسي، ومالك على راسي، وابو حنيفه على راسي، واحمد على راسي، ومن صار على نهجهم. لكن من هو الشافعي حتى نفهم الكلام عند في الحديث عن شخص معين؟ من هو الشافعي؟ قالوا من تعلم مذهب الشافعي وعمل به. شو يعني تعلم؟ يعني أخذ كل المسائل الخلافية ومسائل الإجماع في مذهب الشافعي وعمل بها. كل المسائل الخلافية؟ نعم. حتى لو كانت المسألة متضاربة يعني. ولو كان يعني المسائل التي ذكرها. يعني بيقول مثلا أنه الماء المشمس لا يكره مثلا، وغيره يقول يكره، المعتمد في المذهب انه يكره. ماشي، هذا الذي اخذ. انا شافعي، ايش بماذا اخذ؟ يعني عرفت ماذا قال الشافعي وماذا قال غيره، وما هو المعتمد وما هو غير المعتمد. عرفت شو؟ لمجرد المعرفه بكون شافعي؟ لمجرد العلم، نعم، والعمل بذلك. العمل يعني بايها؟ باي واحد منهم. باي قول من اقوال يعني الشافعي يعتبر شافعي. نعم، لكن الافضل ان تاخذ بالايش؟ بالمعتمد في المذهب. الماء المشمس اللي ذكره المثال، اذا اخذت به اني اصبحت مالكي وحنفي وحنبلي. هذا لا يقولون بكراهته. المذهب يقول بكراهته. انا بحكي شيخ بشكل عام. وحتى بضبط المذهب، يعني هذه نقطة مهمة جدا يعني في ضبط من هو الشافعي. الشافعي مثلا تطرح بس جزئية حابين نتعرف أكثر يعني. حابين تحكي. أنا بحكي بشكل عام بس حتى نعرف من نحن، حتى لا يتوهم الواحد من نفسه، أي واحد منا، أنه بلغ رتبة يقول أنا. من انا حتى اقول انا؟ نحن كلنا مقلدون، نحن كلنا. قلت لك مره لانه كل واحد يتكلم عن نفسه. ولا تفضل اخواننا، يعني لان الوقت اظن قصير للمغرب. صحيح. وعلى لعله قبل المغرب بقليل، لانه انا عندي درس يعني. الوقت قصير وفيه تحديد مصير. اقترح عليكم انه يعني الشيخ تسمحوا للشيخ عبد الله 5 دقائق، واللي بيحب يتكلم 5 دقائق مقابل الشيخ همام يتفضل. خمس دقائق. وابتداء ايضا نقف عند الدليل الشرعي. أو واحد من الشباب يعيّل خمس دقائق مشان الوقت وما فيش مشكلة. الشيخ مش بمرة لا إحنا مش بمرة حتى لو مش مرة يعني مشان تكتير الكلام والجلسة هيك ما بيضبط على رأسي. بدنا نعرف كيف نتكلم وعن المذهب الشافعي وعن الفقهاء وعن المذاهب والمسائل. أنا عندي بعض المسائل الصحيح ماشي بنذكر شيء هسه نتكلم فيه بس خمس دقائق الشيخ يتكلم بشيء بعدين الإخوة الأخ الشيخ همام عنده تساؤلات عنده ردود عنده شيء بيتكلم الشيخ رد خلنا نستفيد جميعا من هذه الجلسة. لا كن أفضل لا إن شاء الله تعالى هو الحديث مع الشيخ همام فقط. نعم حتى نفهم يعني الجلسة كيف تكون يعني احنا اخترنا الشيخ همام ما في إشكال احنا بس حتى الحديث يكون واضح يعني أنسب انه يكون بين اثنين انسب ما حتى ما تصير الامور يعني مختلطه ببعضها البعض. اذا بتحبوا كمان خمس دقائق عشان يفسح مجال لاخوان برضه مشان الفائده قد يغيب عنه حديث الشيخ او الشيخ يغيب عنه مساله فيقول ذكرني فيها. احنا الشيوخ الكبار كانوا ينسون يذكرون. احنا شيخ يوسف نحن جالسين انا ابتداء ما جاي اناظر انا جاي اجلس جلسه طيب وإظهار وبيان والحق الفقه هو طيب الفقه ونعرف المذهب مثل ما تفضلت ونعرف أصول المذهب وتقول الشافعي مشى على المذهب علمه ومشى نأتي إلى كلام الشافعية ماذا قالوا في المسائل التي أنت عندك تساؤل فيها أن الشافعية قالوا بخلاف ما قال مثلا. نعم عرفت كيف بنحط النقاط على الحروف وبالنهاية بنطلع النتيجة. أنا نضيقك في نزع أنا نضيقك احنا طيبنا قبل طيبكم الله ما يزيك طيب الله على راسك بس ابتداء حتى دقائق قليله ان شاء الله تفضل هاي خمس دقائق اي شيء معك بس في بعض النقاط من باب انك تجاوب انا بجاوبك شيخ بس بعطيك لك اي اثاره بس انا كنت ابتداء هسه مسألة ذكرها الاخ انا بخصك انا بحكي مش هذه المسألة يعني لسه في مسألة ما فيش إشكال يعني ما نفعنا هذه ابتداء نجلس مرة ثانية وثالثة ورابعة وثالثة قصلات وتكون الأمور لله سبحانه وتعالى هناك يعني هذا أمر طيب ابتداء الله يبارك فيك ابتداء نحن أنا كنت فقط بالبداية بدي أتكلم بدقيقتين ثلاث عن الشيخ عبد الله حتى تعرف عن الشيخ لمن سامع عن الشيخ خلاف ما هو واقع الشيخ ثم أي شيء مثلا في بعض المسائل أثارها بعض الناس واستغلوا جهل عوام المسلمين في الشرع ليموهوا على عوام المسلمين أن الشيخ عبد الله خالف أهل السنة والجماعة في بعض المسائل. فالآن هذه المسائل التي ذكرها الشيخ في كتبه تعال يا شيخ عبد الله من أين أتيت بها؟ هل أتيت بها من عند نفسك أم أن لها أصل في الشرع؟ إن كان لها أصل في الشرع ما ليس لأحد أن يعترض منا أما يعني أنا بمعنى الكلام أنه جهلنا في مسألة معينة جهلنا في مسألة معينة لا يعني أن هذه المسألة مش موجودة بالشرع. فإذا وجد الدليل على هذا الكلام خلاص أنا أقف وأرفع إيدي مثل ما بقولها مش أنه أنا مش مستسلم لشخصي أو لشخصه الشريعة. نحن نلتزم ونستسلم للشرع اولا واخرا والذي يريد النجاح يقف عند الدليل الشرعي لا يعاند لا يكابر. ابتداء بحكي انا بس اذا عيرت لي بدك تعير لي عير لي ما في اشكال. الشيخ عبد الله هو يعني الشيخ عبد الله الشيبي العبدري. شو يعني الشيبي؟ بنو شيبه بطن من عبد الدار وهو من قريش قرشي الاصل وهو في الحبشة من مدينة هرر لمن لا يعرفه. يعني هرر كيف بتقول أنت الصريحي كيف بتقول مثلا الطفيلي كيف بتقول مثلا الرمثاوي نسبة إلى البلد. والشيخ عبد الله توفي من نحو تقريبا 4 سنوات وشيء قليل رحمه الله. أنا التقيت فيه. الشيخ عبد الله حفظ القرآن الكريم وهو ابن 7 سنين قمرية وحفظ الكتب 6 الصحاح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرها وهو ابن 10 سنين. وكذلك الأمر أجيز بالفتوى ورواية الحديث يعني محدث وهو ابن 18 سنة كان مفتي الصومال في زمانه لكثرة دفاعه عن المسلمين وعن حقوق المسلمين في بلاده نفاه الطاغية النصراني الكافر هيلا سيلاسي شيع عليه هذا هو الشيخ إمام أهل السنة والجماعة والشيخ عبد الله والشيخ عبد الله صوفي لكن صوفية حقة مش صوفية يعني عدم مؤاخذة الدروشي بدون علم الصوفية الحقة علم وعمل مش إنه الواحد فينا أكون أنا مثلا معاي سبحة أنشغل بالذكر وأنا لا أعرف الطهارة ولا الصلاة ولا العقيدة بل صوفي حق بمعنى الكلمة جاء الشيخ إلى بلاد الشام ثم إلى الحجاز والتقى بعلماء من الحجاز وهذا الحكي سنة 1950 وجاء إلى بلاد الشام ثم ذهب إلى بيروت ودرس في الأزهر الشريف في بيروت ودرس في المسجد الأموي أنا سمعت من الشيخ نوح شخصيا رحمه الله اللي كان مفتي المملكة بتعرفه أنه أخذ الحديث تعلم بعض الحديث عند الشيخ عبد الله سنة ألف بالستينات ذكره مش 1960 تحديدا قال بالستينات في في في في في الشام كان في مسجد قرب المسجد الأموي كان يعطي الشيخ فيه وكان يعطي الحديث وتعلم الشيخ عبد الله حتى هذا تعلم الشيخ نوح على يد الشيخ عبد الله بعض الحديث حتى هو هذا الكلام ما تقيل للشيخ نوح لما اجى الشيخ نوح على اجى الشيخ عبد الله على الأردن هون وذكر راحوا التلاميذ الشيخ عبد الله زاروا بدهم يعرفوا الشيخ نوح على يعني على الشيخ عبد الله انه ضحك الشيخ نوح قال انتم بدكم تعرفوني على الشيخ عبد الله انا تعلمت الحديث عند الشيخ عبد الله بالستينات في الشام والشيخ نوح انا بمكتبه وهو مفتي العام للمملكه انا سمعت منه شخصيا انه قال كل يوم ياتيني او اغلب الايام ياتيني تليفونات من الوهابيه بضغط عليه لوضع فتوى لإخراج فتوى بتكفير الشيخ عبد الله وأنا أرفض لأني أعلم أن الشيخ عبد الله من أئمة أهل السنة والجماعة وشافعي المذهب لا يخرج عن المذهب الشافعي قدر أمه لكن الجهل الذي انتشر بين المسلمين استغل الوهابية بين قوسين وبعض منتسبي حزب الإخوان الافتراء على الشيخ عبد الله وصاروا ينسبون إلى الشيخ عبد الله كلام ما أنزل الله به من سلطان الطفل الصغير عندنا في الجمعية يرفض هذا الكلام فكيف بواحد كبير عالم ذكروا قالوا عن الشيخ عبد الله يبيح الزنا قال عنه يبيح الربا قال عنه يبيح المفاخذة قالوا عنه القرآن الكريم ليس كلام الله يقول عنه وكل هذا كفر من اعتقده قالوا إنه هيك شكل مطلقة يبيح الاختلاط قالوا عنه إنه تلاميذ عندهم مسابح مختلطة قالوا عنه كلام الطفل الصغير يرفضه مش إنسان بيتقي الله بده خايف على آخرته قالوا عنه إنه كل هذا على النت موجود أصل من افتراه واحد اسمه عبد الرحمن دمشقية هذا وهابي حاقد على أهل السنة الشيخ عبد الله إمام لأهل السنة ليس هو الهدف فقط إنما الشيخ عبد الله عالم من علماء أهل السنة والشيخ عبد الله رفع لواء أهل السنة والجماعة فكان الأخطر عليهم لأنه هو الأعلم فوجهوا سهامهم ووجهوا مدافعهم وبنادقهم على الشيخ لكن هم يعادون كل أهل السنة بدليل أن في كتبهم تكفير لكل من يتوسل برسول الله تكفير لكل من يعتقد أن الله أنه يجوز التبرك بالأولياء وبالصالحين والشيخ عبد الله أحضر جمع هذه الأدلة من أئمة أهل السنة والجماعة ووضعها بين يدي الناس فصاروا يقولون هذا الأخطر فوجهوا السهام إليه حتى أن أغلب أنا عافين الله يبارك فيك أغلب الناس اليوم صاروا يسمعوا عن الشيخ عبد الله الكلام المقطوع لكن قالوا من طرق الباب وجد الجواب من أراد أن يطرق الباب ليعرف الصواب إن شاء الله تعالى يجد وأي مسألة تكلم بها الشيخ عبد الله في أي مسألة تكلم بها الشيخ عبد الله نحن مستعدون لنبين الدليل الشرعي على ما قاله الشيخ تفضل تهز خمس دقائق لا سيصرف ثمان دقائق ثمانية. طب نبهتنا الله يبارك فيك. المرة الأولى المرة الجاية نبه سيدي الشيخ نبه. ثمانية ما هو الشيخ أسلم. بس هذا التسجيل يعني نجمعه بيننا وبينكم إن شئت إذا بدك تسجل يعني. إذا بالاتفاق. يعني ما في مشكلة. يعني تأخذ نسخة يعني. ما في إشكال حتى يعني إحنا إن شاء الله تعالى ونحن أنا. أنا أخواني يا شباب. أرجع وأكد. أنا بس موضح وبين بس بعض. أرجع بأكد أنا. ما في هذا علم سيدي. صلى على. علم طبعاً. صلى على إشكالي. ما في إشكالي. محلي. الله يسلمك. أنا شخصياً أقول كل كلمة مسؤول عنها أمام الله. ليس أمامكم فقط. نعم. والواحد منا إن خرج منه كلام أنا أو أنتم إن خرج منه كلام بسبق لسان أو كذا ووجد الدليل خلاف هذا أنت قلت كذا إن كان كلامه خلاف الصواب ليس عيب أن يتراجع. نعم. العيب أن يصر على الباطل والله. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالقبول جميعا في هذا المجلس المبارك وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. جزاك الله خير يا شيخ على هذه المقدمة وأسأل الله عز وجل أن يعني يهدينا وإياكم إلى الحق وإلى سواء السبيل. سيدنا الإمام الشافعي بما أننا كنا ننتسب إلى الإمام الشافعي يقول ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه وما نظرت أحدا للغلبة. وهذا الأصل في منهج الإنسان المسلم أننا نريد الحق وإذا كان الحق هو المتفق عليه والبحث عن الحق بدليله فالأمر سهل إن شاء الله لكن بشرط أن تكون النفوس إن شاء الله متقبلة. هكذا ابتداء نحن نحترم الشيخ عبد الله الهرري بس بعد ذلك مش مقاطع عبد الله لفظ الجلالة الله لس لأجل برجع بس أدخل إذا أخذت ببين لك. نعم نعم جيد جيد أنا أعلم ما تريد أن تقوله لكن أيضا يعني سألبي هذه الله بارك الله فيك. تمام. فنقول إنه الشيخ الهرري نحترمه ونقدره شيخ عالم إلا أننا يعني نختلف في مسألة نتحفظ على كلمة إمام أهل السنة. هذه تحفظ كبير هذا لقب كبير حقيقة لا شك. الشيخ محدث له جهود في نشر العلم بشكل عام لا نكفره لكن وأيضا يعني لا نقبل الاحتجاج بأمثال دمشقية وذكرهم في مثل هذا المجلس يعني يسيء إلى المجلس لأن دمشقية يعني مضروب عندنا بأخلاقه قبل أن يكون مضروبا بعلمه فأخلاقه أصلا فيها مشكلة يعني. بارك الله فيك. ابتداء يعني إحنا حقيقة لا ندخل في المسألة ما أنك أنت تقول أنه والله هي المسألة مسألة أحباش ومسألة هرارية وإنساب إلى هرارية طبعا ما لك مشكلة بالنسبة للأحباش ولا فيها مشكلة هذه؟ لا نحن لا نسمي أنفسنا أحباش لكن أطلقوا هذا المسمى وبالنهاية نسبة إلى الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشة. جيد إذا ما عندك مشكلة في في. إذا تسميها ما في إشكال. نحن أهل السنة. حتى يعني نكون إن شاء الله حتى يعني نظهر لكم من أنفسنا أنا فعلا نريد الحق والخير نريد إن شاء الله جميعا نصل إلى الحق. الله يبارك فيك. ابتداء المشكلة اللي جتها لدى إخواننا في لدى الإخوان الأحباش إن هناك مشكلة حقيقية في مسألة التعصب. التعصب لطائفة استخرجوها ابتداء أنا سوف أتكلم الآن في أصول منهجية في أمور منهجية ثم بعد ذلك أدخل في التفريعات وفي التفاصيل لكن كأمر منهجي أساسي نحن لله الحمد نعرف في هذه الأمة أن هذه الأمة لها يعني مذاهبها المعتبرة في الاعتقاد الأشاعرة والماتريدية مذاهبها المعتبرة في الفقه الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة لها أئمتها في التصوف والتزكية الإمام الجنيد الأئمة المتفق عليهم بعض الأئمة الخلافيين ربما ندخل في يعني في خلافهم فيما بعد لكن هؤلاء الأئمة أن تظهر فرقة جديدة تنتسب إلى الشيخ عبد الله الهرري وتحمل مجموعة من الأفكار هذه الحقيقة يعني إما أن نقول إما أنكم جماعة كالجماعات الدعوية الأخرى أو أنكم تريدون أن تنشئوا مذهبا جديدا بدي بسمع لأنك ورقة في مجال أبتو بس بشاهد أكيد لا معك ورقة يعني كل هذا مليان مش كل حاجة فاضية نسيتها يعني رجاء ورقة يكون أفضل حتى نستغل إن شاء الله ما شاء الله كويس. هل هذا يراد منه إنشاء مدرسة جديدة؟ نحن لدينا مدارس أهل السنة ولله الحمد فلماذا هذا الظهور وهذا الشكل من التعصب للمدرسة الهرارية؟ الكتب أنا أعلم يعني هناك أنا أدرس العقائد الأشعرية وأدرس الفقه الشافعي لله الحمد أجد أنه مثلا إخواننا في الهرارية لا يدرسون إلا كتب الشيخ عبد الله لم نسمع وأنا هذا سألت حتى لمجموعة من الإخوة قلت لهم أنا أتمنى أن تكون هناك إجابات ويكون هذا شيء جيد أن نتفق على كتب العلماء ربما لا درستم للإمام أبو حامد الغزالي، ربما لا درستم جوهرة التوحيد، لو درستم الخريدة البهية. هذه أمور متفق عليها عند أهل السنة وهي معتمدة، كتب معتمدة في الأزهر وفي الزيتونة وفي غيرها من المدارس. الأمر الثاني الطعن في العلماء، يعني ينسب إلى فرقة الأحباش أنهم يطعنون بالعلماء، فكثير من العلماء خاصة العلماء المعاصرين، لأن يبدو أنهم كانوا يقولون أنه لا علماء إلا علماء الأحباش. فمثلا الشيخ الشعراوي مطعون فيه، الشيخ البوطي مطعون فيه، الشيخ فلان مطعون فيه، الشيخ علان، مشايخ في هذا العصر أغلبهم مطعون فيهم. لماذا؟ لأنهم لم يوافقوا الشيخ عبد الله الهرري في اجتهاده مثلا في تكفير ابن تيمية مثلا. فأنت مثلا اخترت الشيخ نوح، الشيخ نوح لا، يعني نحن درسنا عنده ودرسنا عند طلابه، لم نجدهم يكفروا الشيخ ابن تيمية، مع مخالفتنا له واعتقادنا أنه ربما يكون هناك بعض الملاحظات في كتب الشيخ ابن تيمية وفي كتب الوهابية، لكن لم نجد أنهم يكفرون. الآن موقف الأحباش من تكفير هؤلاء المشايخ، بل ومن تكفير من لا يكفرهم، يعني هي المشكلة أنهم يقولون نحن لا نكفر من لا يكفر الشيخ ابن تيمية، تمام؟ فهذه مشكلة تثير يعني فعلا كثير من الإشكالات داخل مدرسة أهل السنة أنفسهم. هو انتهى بالخمس دقائق بس. أنا بدي أعطي ثمانية يا سيدي. لا أنا كمل، أنا حاب أسمع. طيب انتهى بالخمسة صحيح. كمل ما في إشكال. ثمانية أنت قست. شيخ كل مرة. شيخ يوسف صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لك ابتداء لسنا في معرض مناظرة، أنا بس بدي أذكر بس إنه لذلك أنا حاب الفكرة توصل، يعني أنا حاب يكمل هالفكرة اللي بذهنه. لا هي فكرة التكفير ذاتها، أنا بدي أقول نقطة أخرى حتى يوضح لك شيء. التصور العام إلنا عن الأحباش هذه ملاحظاتنا. الآن هناك لدينا ملاحظات حقيقية في مسائل في الفقه. نحن نعتبر أن بعض المسائل الفقهية ليست مسائل فروعية وفقط، هي ليست مسائل في الفروع، إنما هناك مسائل، هذه المسائل قد تؤثر في السير العام للأمة، خاصة في مسائل النساء، عطر المرأة، الموضوع الحجاب، لباس الشرعي، موضوع الاختلاط إلى آخره. هذه المسائل ربما تقول والله أنا خلت في جزئية، نقول لك لا، هذه المسألة خطيرة، يعني أنت إذا قلت مثل هذه المسائل هذا ربما يؤدي إلى فساد في الأمة ونحن لا ندري. فمثل هذه المسائل الحقيقة تحتاج إلى أن يكون فيها بيان واضح، وأنا أتمنى حقيقة، أنا حريص جدا على أن نقتني كتب الطائفة الهررية والجماعة الهررية، حريص جدا. لماذا؟ لأننا أهل، نعتقد أننا أهل عدل وإنصاف، لكن حقيقة الكتب هذه غير موجودة وغير لم نصل حتى أن نحصل عليها. نتمنى أن نحصل عليها ونناقش من خلال هذه الكتب، والهدف أن يكون لدى إخواننا. الآن الشيخ رحمه الله الآن في دار الحق، تمام، ونحن الآن طلاب علم، فالمفروض الآن إذا كان هناك نظر، إعادة نظر من جديد، أن إحنا إذا وجدنا الحق نتبعه على يد من كان، وكما احترمنا جهود الشيخ عبد الله في عبد الله في خدمة مذهب أهل السنة، علينا أيضا أن نحترم جهود العلماء المعاصرين، وأن يكون لنا جهد أيضا في خدمة أهل السنة، لا أن نبقى نردد ما يمكن أن يقال سابقا في مسائل أخرى، في الربا، في مسائل أخرى، في ما يسمى بالتعاملات بالأوراق النقدية وإلى غير ذلك. هذه النقاط كلها أسئلة فقهية كثيرة جدا، وفي التفاصيل تظهر الكثير من الملاحظات، لكن دعني أقدم بهذا، ثم بعد ذلك إن شاء الله ندخل في الأمور بتفصيلاتها بناء على كلامك يعني، ويكون إن شاء الله نطرح كل شيء كما يقولون على بساط أحمدي إن شاء الله. تفهمت في المنطقة؟ سبعة بسيطة. العبرة بس إنه المراد توصيل المراد، يعني المشكلة الشيخ أخذ دقيقة وهو يقول خلص. لا جاي أخذ لي بس هذا ما بحسبوش أخذ دقيقة أنا بدي أضفي لك طابع يعني اللي هيك البساطة في الجلسة ما يكون فيها توتير. أي ما فيها توتير. عرفت كيف؟ ما بدا يعني المسألة. حاط رجل الشيخ ما شاء الله. على ابتداء هاي المسائل شيخ الله يبارك فيكم جميعا، كل المسائل ذكرتها إحنا ما يتيسر لنا من الوقت بنذكر شيء فشيء، لأنه كلهم بثمان دقائق مش وارد. على الأقل أعطينا يعني. بس لو ثلاث أربع مسائل اليوم، لو مسألتين. اصبر شوي. وبعدين شوف المرات الجاية إن شاء الله. هلا ابتداء. حتى نكمل. الشيخ يوسف حتى لو بس على الأقل أعطينا تعريف. أنا ما عندي. ذكرت أنت. أنا ما بدي أناقشك الآن، بس بدي مسائل مثلاً مسائل التكفير زي ما حكيت. واحد. أنا كتبت. ومسائل هذا فيني. كتبت. على الأقل أعطينا صورة كاملة حتى الإخوة اللي حاضرين معنا الجلسة إذا ما تمكنوا في حضور الجلسات الماضية يقولوا والله عمي تم فهمنا شوي شو بيحكوا. طيب. جماعة الشيخ عبد الله صلوا عبد الله الهادي. هلا ابتداءً خليني أبدأ من حيث انتهيت. نعم. أنت على كلمة عبد الله بس حتى ما نضل نعقف فيها، لأنه لفظ الجلالة الله لا يجوز تحريفه، ولفظه الله كما نص على ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو اللغة شيخ سيبوي. يعني هذا ليس محل اتفاق عند العلماء، كل يعني ليس هذا موضوعنا. يعني الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى. نعم. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. صحيح. لا يحرف اللفظ، أسماء الله توقيفية. نعم. كما وردت كما جاء بالنص. هذا هناك خلاف بين العلماء في توقيفية الأسماء. أنت تعلم الإمام الباقلاني لا يقول بتوقيف الأسماء، وإنما يقول هذه الأسماء يمكن أن نسمي الله سبحانه وتعالى باسم يليق باسم الجلالة، وهذا قول عند العلماء، فلا تثرب عليه بمسألة فيها خلاف. لكن مع ذلك أنا احترمت هذه وجهة النظر. لكن شيخ تمام، لكن ما لا مسألة خلافية، لكن اسم من أسماء الله لا يحرف. نحن ما أردنا تحريف الاسم، العبرة ليس بالمراد، العبرة شرعا بالإيش بظاهر اللفظ اللي أنا يعني أنت تريد أن تدخل معي الآن بالتفاصيل. أنا لا أريد أقول المسألة فيها خلاف حتى يكون الإخوة لديهم. الإمام الأشعري قال بأنه لا يجوز أن يعني نعطي الله سبحانه وتعالى اسما أو صفة لم ترد في الكتاب والسنة، يجب التوقيف. الإمام الباقلاني قال يجوز في الأسماء والصفات ما لم توهم نقصا. الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله قال في الأسماء لا يجوز وفي الصفات يجوز. تمام، وهي اجتهادات فقهية والمسألة والخطب سهل. لا عفوا، الخطب سهل. صبر يعني قلت يلحدون في أسماء لفظ كبير. صبر، هذا القرآن شيخ. أنت ابتداء، نحن مش هذه ابتداء المجال مدار الحديث، لكن الكلام اللي ذكرته عن العلماء يعني أنه في بعض العلماء نصوا على هذا، أنه لا يجوز مثلا أن تسمي الله مستطيع مع أنه قادر، لا يجوز أن تسمي يعني باسم لم يسمي الله به نفسه ولم يسمي. أهل السنة الأشاعرة يسمون الله مريد، مفهوم، ومع أن لفظة مريد لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، مفهوم، جاءت بصيغة الفعل. فيعني الأمر سهل ابتداء. خليني معك، أمر سهل. خليني معك أيضا أمر آخر بذكرته أنت شيخ، أنه نحن في هذا الزمان لسنا بحاجة إلى أن نتعلق بفرقة جديدة. نعم. إن كنت تظن أن الشيخ عبد الله خرج عن الشافعي في مسألة فأنت لا تعرف الشيخ. أنا ما قلت ما ظنيت ولا حكيت. أنا بقول أنا صدرك على شنو؟ لم آتي بأي رابط بين الشيخ عبد الله والإمام الشافعي. خليني بس أكمل بعد إذنك. الآن الشيخ عبد الله ما أتى بشيء جديد، فهو ليس فكر جديد وليس مذهب جديد. الشيخ عبد الله كما أنت تقول بأن أئمة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية إمامي أهل السنة والجماعة كما نص على ذلك اللي هو مرتضى الزبيدي. أيوه. في الإتحاف قال إذا أطلق لفظ أهل السنة والجماعة فالمراد به الأشاعرة والماتريدية. الشيخ أشعري من حيث المعتقد، شافعي من حيث إيش؟ من حيث الفقه. فالشيخ إذا نحن ننتسبنا له لم ننتسب لمذهب جديد، نحن شافعية المذهب، شافعية المذهب ليس هررية المذهب كما يظن البعض. من ظننا أننا جئنا بدين جديد هذا مخطئ، ما عرف ماذا ندرس. ثم أمر آخر، أنت ذكرت أنه نحن لا ندرس إلا كتب الشيخ، وهذا ليس صحيحا. هذا ليس صحيحا. هل تدرسون غير كتب الشيخ؟ نعم. ماذا تدرسون؟ العقيدة الطحاوية، متن أبي شجاع مع شرحه. أنا أتكلم عن العقائد الآن، في العقائد. خلينا في العقائد، شو بدك؟ خلينا ماشي، بدي أمشي معك بالعقيدة الطحاوية. نعم. ماذا بعد العقيدة الطحاوية؟ أنت بتقول لي لا تدرسون إلا كتب الشيخ. هكذا سمعنا نحن. أنا أقول لك ليس هكذا الأمر، وإن شئت هاي الأيام جاية إن شاء الله تعالى تأتي وتعرف ما هي الكتب التي ندرسها وندرسها وندرسها. بشرح من العقيدة الطحاوية؟ بشرح من تدرسون العقيدة؟ بشرح، بشروحات كثيرة. بشرح واحد منها الآن يعني أكثر من شرح للشيخ عبد الله، لكن أنا بذكر لك إن شاء الله. عبد الله يعني بالأخير الشيخ عبد الله، يعني أنت تدرسون الشيخ عبد الله. صبرك علي، بدي أسألك سؤال. نعم. هل الشيخ عبد الله أنت اطلعت على شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الله الهلالي؟ أنا لم أقل، أنا لم أجد لكم كتبا. صبرك علي. هذا ما تمنيته يعني أصلا أن أجد كتب، حتى على الأقل لما أنا أتيك. طيب أنا كل الكلام الذي نقوله لك هو ما أنا ناظرت مرتين من إخواننا الهربي. من نظرت؟ تمام؟ مجموعة من الطلاب كانوا موجودين أيام كنا في كلية الشريعة في جامعة اليرموك. مثل؟ تمام؟ لا أذكر الأسماء، لم يكن هناك كان حتى، أنا لست من عادتي الذي يحفظ الأسماء. ومرة جلست في الثقافة الإسلامية في مركز الثقافة العربية الإسلامية. وين أربط ولا بعمة؟ لا في شارع الجامعة. نعم. تمام؟ وجلست مع أحد الإخوة ودارت هناك يعني مناقشة حول مسائل التكفير. تمام؟ أنا أقول لك الكلام الذي نستقيه، لذلك نحن حينما نتكلم عن هؤلاء الإخوة نتكلم بتحفظ بناء على ما سمعنا، بناء على ما تم من حوار. لماذا أنا أريد أن أحاكم إلى كتب حتى لا يقول لي والله هذا اجتهاد الشيخ فلان في فهم المدرسة الهررية؟ أنا أريد كلام موثق. فلذلك لما تقول لي والله أهن تدرسون العقيدة الطحاوية بكلام الشيخ عبد الله الهرري وبكلام غيري، من أنا أحضر لك إن شاء الله تعالى الكتب التي موجودة عندنا وتدرس. جيد، لكن هل أحضر لك؟ طيب يعني الآن مقبول، أنتم تنتسبون إلى طائفة اسمها الأشاعرة. طيب ماذا عندك؟ تنتسبون لماذا؟ لماذا لا تدرسون من كتب الأشاعرة إلا ما كان فيه كلام الشيخ عبد الله؟ سؤال. هناك أشاعرة. معنى كلامك يا شيخ. نعم. معنى كلامك يوهم أن الشيخ عبد الله من حيث المعتقد خلاف الأشعري. هذا كلام ينسب. هذا كلام أنا أقول لك بعض الأشاعرة يقولوا إن ما نجده عند بعض من ينتسب إلى فرقة الهررية من التنطع هذا ليس على منهج الأهل الأشاعرة. أعوذ بالله من كلامهم يا شيخ، أعطني كلمة واحدة قال بها الشيخ خلاف ما قال الأشعري. أنا هذا الكلام أنتم بحاجة أن تنفوا التهمة عنكم فيه. أعطني لماذا لا تدرسون يا شيخ، لماذا لا تدرسون من كتب الأشاعرة إلى كتب الشيخ عبد الله الهررية؟ أنا بدي أسألك سؤال، أعطني مسألة. أنت الآن تقول تنفي التهمة، أنت يا من تتهم أعطني الدليل على ما تقول أننا ندرس بكلام خلاف الأشعري. هذا أكبر دليل. أنا أقول لك الآن ماذا تدرسون من كتب، يعني أنا لا أقول هذا دليل. لما درست عند بعض مشايخنا هذا دليل أن الشيخ عبد الله خالف الأشعري. أنا ما قلت الشيخ عبد الله يخالف الأشعري، أنا أقول أنا لك بنص واضح، أقول لك إنه أنتم حينما لا تدرسون إلا كتب الشيخ عبد الله الهرري كأنكم تحصرون المدرسة الأشعرية في كتب الشيخ. سمعت. العلماء على مر الزمان دائما كانوا يدرسون الجوهر، الخريدة، الاختصاص في الاعتقاد، ينتقلون إلى النسفية. لماذا؟ ليقولوا لطلبة العلم نحن جماهير أهل السنة والجماعة. طيب أنا بدي جماهير أهل السنة والجماعة حقا. أنا الحديث في وقته هو ما في إشكال. لا الآن موقف، ما دام كنت تناقش وتوقف ولا مصير في نقاش. لا المصاب نعم. ألا بس بدك تعرف شيء، الخريدة وغيرها وكذا. الشيخ عبد الله أنت هل اطلعت على شرحه؟ سؤال أجب نعم أو قلتك لا لم أجد. إذا كان اسمح لي يا أخي، من طرق الباب وجد الجواب. هاي الجمعية تفضل علينا نشوف مجموعة عدد كبير من الكتب. اطلع على شرح الشيخ للعقيدة سواء كان من حيث المعتقد أو من حيث الفقه، وعند ذلك قف على الملاحظات التي تزعم أنها ملاحظات مخالفة لمذهب أهل السنة الإمام أبو الحسن الأشعري. أنت تريد الآن، أنت تريد ملاحظات تفصيلية في العقائد. صبرك علي شوي. طيب. ماذا تعتقد أن الشيخ، سؤال مع أنه بعد شوي إحنا كان الملاحظات هذه، ماذا تعتقد يا شيخ بأن الشيخ عبد الله قال؟ ما تقول لي بقوله، أنا بدي أنت يلي جاي تناقشني. قال كلام بخلاف كلام الإمام أبو الحسن الأشعري من حيث المرتبة. سب معاوية مثلا، خلنا نعطيك سب معاوية رضي الله عنه. وين سبوا الشيخ؟ سبوا بعدة مواضع. أعطيني شو سألاقي لكم ناقشوا سيدي. أعطيني هي هذه القضية. يعني قلت مثلا والله يعني أنا أصلا أنا أقدر أشوف سب معاوية بس أنا عبي مثلا طول الشيخ الآن باختصار. الآن ما تقول لي أنت الآن أنا أنظر إلى قدر ننظر يعني إلى الشيخ عبد الله باحترام. نحو سيدي بالله دقيقة بس لما أنا أنظر إلى مدرسته يسب معاوية أم لا يسب معاوية؟ بدك تعرف شو معنى مسب يا شيخ؟ لا معلش معلش، هل يسب معاوية أم لا يسب؟ ما هي سؤال؟ أنا بدي جاوب. ليس من سب الصحابة قول أن جماعة معاوية بغاة، أليس الرسول سماه بذلك؟ لا يقول فاسق. شو بقول لك مرة ما هو؟ لا الباغي يختلف عن الفاسق. معلش عند الشافعي. الباغي يا لا لا الباغي لا يشترط أن يكون فاسقا. شو معنى الباغي؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. في بغي معلش في بغي كمل الآية يا سيدي ما قاتل. خلنا نشرح أنت لما يجي دورك تشرح. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم جيد ماشي. معلش البغي الآن في بغي مع فسق بدون تأويل سهل، وهذولا يعتبروا فساق منهم. وأما بغي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن عائشة وعن طلحة والزبير فهو بغي ليس بفسق أبدا كما قال الأئمة الأربعة. هم قالوا لك نعم الأئمة الأربعة قالوا بذلك. وإليك الآن بعض الأشياء التي تدل على ذلك. هم قالوا لك إنه الأئمة الأربعة قالوا أن نعم. علي أن أنهم ليسوا فساقا. ليسوا فساقا لا. طيب إذا بدك الآن بأخذ من وقتك دقيقتين أو ثلاث وبعطيه. لما تقول سيدي أنتم شافعية أليس كذلك سيدي؟ نعم. تقولون أنتم شافعية أليس كذلك؟ نعم. مذهب الشافعي في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان إذا سئل عما جرى بين الصحابة في جامع بيان العلم وفي كتاب مناقب الشافعي للرازي رضي الله عنهم جميعا كان يقول تلك فتنة طهر الله أيدينا منها أفلا نطهر منها ألسنتنا. هذا قول الشافعي. وأنتم تقولون أنكم أشاعرة، فانظر ماذا يقول في تبيين كذب المفتري بن عساكر أن أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه كان يترضى عن معاوية وسائر الصحابة صفحة 151. طيب. هذه الأشاعرة وهذه الشافعية. وكذلك الغزالي في المجلد الأول 115 لم يقل فسق ولا غير ذلك، ولا يلزم من الخطأ في الاجتهاد أن يكون فاسقا أبدا. والشيخ أحمد الرفاعي الذي تنتسبون إليه رضي الله عنه يأمر بالكف عما شجر بين أمير المؤمنين علي ومعاوية ويقول، اسمع كلام الشيخ الرفاعي الصوفي، يقول معاوية اجتهد وأخطأ فقط وله ثواب اجتهاده رضي الله عنه، والحق مع علي. يقول هيك له ثواب اجتهاده. هذا الرفاعي أحمد الرفاعي. وين موجود؟ ها وين موجود؟ وين موجود؟ وين؟ كتب العلماء. وين بأي كتاب ذكرته أنت؟ لحظة روضة الناظرين صفحة 56 معك روضة الناظرين؟ لا لا أنا مش معي بس روضة طيب. الناظرين نعم ويقول 56. نعم يقول نعم يقول ماذا؟ يقول اللي هو الرفاعي رضي الله عنه ويقول معاوية اجتهد وأخطأ وله ثواب اجتهاده والحق مع علي وله ثوابان، وعلي أكبر من أن يختصم في الآخرة مع معاوية على الدنيا وكلهم على الهدى. هذا قول أحمد. كيف يكون كلهم على الهدى يا شيخ؟ أصبر. هذا قول العلماء. أنت بذلك العلماء الصوفيين والأشاعرة والشافعي ما ضلناش انها والدليل معا هذا انت انت قرأت عيد لك بضع معلش قول الشافعي وين مشان تراجع قول الشافعي عيد لك يا وين مشان تراجع انا ذكرت كلام الرفاعي لا بدي قول الشافعي اول شيء لانه متقدم على الجميع كلام ابو الحسن ابو الحسن في المذهب طيب دقيق. مذهب الشافعي ان تلك فتنة طهر الله ايدينا منها افلا نطهر منها ألسنتنا هذا نقلوا في جامع بيان العلم اسمع وفي مناقب الشافعي الرازي مجلد 1449 صف انت بتقول ولا واحد من العلماء من المذاهب الاربعه قال عنهم بانهم فسقوا مين هم اللي هم الذين قاتلوا علي الذين قاتلوا علي رضي الله عنه الصحابه نعم يعني جماعه معاويه الصحابه نقل ابن عبد البر ونقل القرطبي ونقل النووي الاجماع على عدالتهم حتى تعرف مين نقل انهم وكلهم عدول تعرف مين نقل أنهم كلهم عدول؟ الشيخ الهرعي نفسه نقل أنهم كلهم عدول صلى على الرسول والآن بجيب لك اسمعني اسمعني نعم الصحابة كلهم عدول في الرواية ليس عدول في الشهادة ليس كل الصحابة بمستوى واحد كيف الرواية؟ منهم؟ هل تقبل رواية الفاسق؟ اسمعني معلش أنا بسأل خلينا كمل هل تقبل رواية الفاسق؟ اسمعني ليس كل الصحابة برتبة أولياء يا سيدي معلش هم متفاوتون كلهم على رؤوسنا لكن متفاوتون معلش لكن ليس كلهم شو إذا كان واحد ليس كلهم من تقبلهم في الرواية تقبلهم في الرواية لا شك كل طيب. الصحابة هل تقبل رواية الفاسق هل تقبل رواية الفاسق إذا كان الراوي فاسق هل يعتبر الحديث صحيح أو حسن ولا يعتبر ضعيف هذه مسألة معروفة عند أهل الحديث أن طيب. جميع الصحابة عدول في الرواية إيش معنى ليسوا فساق خليك معي لا صرّك خليك معي بس أنت معناه لا يوجد أحد من الصحابة يتجرأ في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس هذا العدالة معناه لا العدالة معناها عدول في الرواية العدالة معناها أنه لا يصر يعني على كبيرة أنت تقبل أليس بعض الصحابة كانت شهادتهم لا تقبل عند عند عند عند من كان من الصحابة في زمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ورواية تقبل الرواية بلا خلاف عند الجميع أن رواية الصحابي أن الصحابة كلهم عدول. شهادته يشقوا بلا لم تقبل. أنا بقول لك في عدل شهادة وفي عدل رواية يا شيخ. أنا سألتك عدل سؤال. الرواية. سألتك سؤال اللي هو رواية الفاسق هل تقبل؟ عند الجميع تقبل. من الصحابة. من الصحابة. من الصحابة. الرواية. يعني رواية الفاسق من الصحابة. من الصحابة. في الصحابة في الساق معناه. منهم من فسق أليس منهم من زنى وقيم عليه حد؟ الزنا ليس فسقا يا سيدي. أعوذ بالله. لا يصرون على كبير الصحابة. الزنا فسق. الصحابة لا يصرون على كبير. صبرك أنا أتكلم عن الإصرار. لا يصرون على كبير ولا على صغير. شوي يا شيخ يصر. نعم هذا كلام جاوبني يا شيخ. مجرد الزنا لا يعتبر فسقا كفعل. أعوذ بالله. إذا كان الزنا من هو الفاسق الذي لم يتب من كبيرة اصبر او اصر على صغيرة سامي اصبر شوي لم يتب لا اصبر من هو الفاسق الذي يرتكب معصية من الكبائر ما بتكلم لك ابنه تاب قبل ان يموت واحد زنى الان الا يعتبر فاسق شو هالكلام ماركو يا جماعة إذا كان هذا الإنسان أعوذ بالله من هو الفاسق معناته مش عارفين شو الفاسق من الكافر يا جماعة إذا أصر على الكبيرة أو لا أصر على معناته ما أنتش عارف لا هذا مصطلح لا مصطلح عند الجميع الفاسق هو الذي يرتكب معصية من الكبائر أما من عند الجميع من أعطيني بلا خلاف أعطني واحد قال من الفقهاء أن الذي يزني ليس بفاسق من العلماء قال إنه الصحابة فسقوا الصحابي الزاني فاسق مين من العلماء قال إنه الصحابي كلهم فسق؟ على هذا قالوا فسق واحد يقول عن صحابي اسمع فاسق اسمع أجمع العلماء اسمع على عدالة الصحابة يا رجل أنا بقول لك أجمعوا عدالة رواية ليس عدالة شو أسألك سؤال من عندك أنت يا شيخ والله من عندك أعطني كلام واحد من العلماء قال أن الذي يزني ليس بفاسق يا رجل من أين أتيت بهذا الكلام معاوية لم يزني أولا أنا بتكلم عن معاوية أنا ما بتكلم معاوية لم أنا قلت معاوية زنى أنت تقول أنه فاسق أنا بتكلم أنت تقول ماشي ما أنت مش عارف شو على الفاسق إيش الفاسق الفاسق الذي فسق بارتكابه معصية من الكبائر ما هي الكبيرة التي ارتكبها معاوية هسه بذكر لك أنه قاتل علي عائشة معناته ارتكبت كبيرة أنها قاتل ثم تابت إلى الله ثبت أن عائشة وطلحة والزبير تابا قبل أن يموتوا فسقوا فسقوا اسمع السيدة عائشة فسقت اسمعني شو بقول هل فسقت السيدة عائشة خليني أكمل لك أجبني بالعمل أنا بدي أجاوبك أنا بدي أجاوبك ينطبق على عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا أم المؤمنين نعم وطلحة رضي الله تعالى عنه والزبير رضي الله تعالى عنهم كلهم من أهل الجنة المبشرين هذا ليس محل خلاف واصبر أنا ولكنهم ثبت أنهم عصوا الله تعالى بوقوفهم في معسكر معاوية اسمع أيوة. الكلام طيب. ثم تابوا قبل أن يموتوا نحن متفقون معك ألا أن الصحابي يعصي خلافنا معك طيب. هل يصح أن يطلق على الصحابي الذي فعل هذا أنه فاسق هل طيب. تقول السيدة عائشة فاسقة أنا أجيبك صبرك بدي أجيبك قل في بالإجماع لا يوجد عالم مين اصبر علي يا شيخ لماذا تنتقل يا شيخ خليني احكي ليش منتقل انا بدي اجاوبك على كلامه قال بالاجماع لا يوجد عالم من علماء المذاهب الاربعه اجمع العلماء على عداله الصحابه نعم كلام اصبر اصبر نعم شيخ قلت لا يوجد عالم من علماء اصبر علي يا شيخ خليني احكي يا شيخ خليني احكي انت مش فاهمني تقطع علي الكلام لا يوجد عالم من المذاهب الاربعه قلت قال بان ايش بأن جماعة معاوية الذين قاتلوا علي فسق لا أخطأوا ما فسقوا لا اسمع طيب أخطأوا ما فسقوا ليش تسمع ليش غير أنا بدي أجاوبك بس قبل ما تجاوب أنا راح أسمع لك الأخير بس أنت خليني أجاوب كيف بدك تسمعني أنت مش سامعني يا شيخ خلي أدلتك مضطردة يا شيخ لا كلامك إذا مش مميز الفاسق من الكافر مش صحيح مو كلامك تعريفه غلط أنت تعريف على تعريفك هذا يعني أن السيدة عائشة فسقت على تعريفك هذا يعني أن سيدنا طلحة والزبير فسق على تعريفك هذا أن هناك عدد كبير جدا من الصحابة قد فسقوا هذا تعريف مشكلة فيه اسمع بدك مشكلة بدك أحكي ولا ما بدك بدك تجاوبني طب اسمع يا أخي يا أخي أنت ما خليني أحكي مو أنت مش مخليني أحكي مش مخليني أحكي أنت بتقول إنهم ما فسقوا ولا عصوا مثلا لا طب اسمع احنا ما قلنا ما عصوا اسمع صدق روى ابن أبي شيبة وكذلك البيهقي. البيهقي في السنن الكبرى. شوف أليس البيهقي من أصحاب النجوم؟ ليس شرط ما يكون الحديث صحيح. يا أخي اصبر. شوف ضعفه قبل ما يسمع. ما ضعف. قبل ما تسمع مش صحيح. قاعد بتوثق قبل ما تروي. اكتب عندك يا أخي الملاحظة. يا أخي أنت اكتب. يا أنت الآن لا تصحح ولا تضعف. تعطينا الحديث كان شوف. يا أخي اكتب عندك أنت. مشان تعرف انه انت ترجع هل هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح. اما تنفيذ قبل ان اقوله انت قاعد بتوثق قبل ما تروي يا شيخ. انا بدي اذكر لك لا اذكر بعدين وثق كل مره. اسمع هذه الصحيح يا اخي انت مستعجل. شو وثقت قبل او بعد؟ بالنهايه مش بهمك يا شيخ. مش بهمك انت توصل. انا قلت ليس شرطا ان يكون صحيح. شو الخطا بالعباره؟ يعني ابتداء انت ابتداء رفضت كلامي. ليس شرطة لا يلزم منها إنه عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كان يقول للناس لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا. رواه البيهقي في السنن وابن أبي شيبة. هل الفسق يساوي الظلم؟ سؤال. أليس أنا أفهم عليك أنا حاب أفهم قولكم. أنا أتجاوبك أنت يعني أنا مستغرب. دقيقة لا ما راح أدخل معك. دقيقة شوي. واحد الفسق يساوي الظلم. واحد الظلم أنواع. منه ما هو كفر، منه ما هو من الكبائر فسق، منه ما هو دون ذلك. يعني أنت تقول هنا أن سيدنا عمار ساوى بين الظلم وبين الفسق، هذا تقوله؟ شوف أنا أقول لك أنا بدي أجاوبك. نعم أو لا. نعم. ما بدك هي أجب نعم أو لا. بدي أجاوبك أنا. جاوب. أنا بقول لك أنهم فسقوا أو ظلموا، يعني ظلمهم وصل إلى درجة الفسق. هذا كلام البيهقي. ارجع إليه. البيهقي مذهب الشافعي. نعم. طب أنا بدي أعطيك مذهب الشافعي. أنا بدي أسمع إليك مذهب الشافعي ولخصه عندك. أنا سجل. يا أخي أنت سجل عندك. لا أنا سجلت. كيف؟ حفظت اللي قلته. روى البيهقي في السنن الكبرى كتاب ابن أبي شيبة في كتاب قتال أهل البغي. نعم. باب الدليل على أن الفئة الباغية لا تخرج للبغي عن تسمية الإسلام بالجزء الثامن صفحة 174. ممتاز. ايش العنوان؟ بس اقرا العنوان مره ثانيه. شو الباب؟ باب الدليل. أيوة. على ان الفئه الباغيه لا تخرج بالبغي عن تسميه الاسلام، يعني مش معنى انهم كفار. جميل. اذا لا تقول اهل الشام كفروا ولكن فسقوا. اذا الامام البيهقي ساق هذا الكلام ليقول ان اهل الشام ليسوا كفار. وأنا أقول تمام؟ يعني معناه الآن ثم بعد ذلك أنا بدي أفترض معك أنا لدينا دائما نحن في خيارين، هذا الخبر يكون صحيح أو هذا الخبر بيكون طب في حال أنه كان صحيح ضعيف. تمام؟ حتى في حال أنه إذا كان صحيحا الإمام سيدنا عمر شو قال؟ فهو قول من بين الأقوال. نعم. قول من بين الأقوال. وإيش قال؟ قول الصحابي إذا لم يجمع عليه فليس حجة أصلا في الأقوال كلها. حتى تحقيقه شيخنا الآن ماذا قال؟ ظلموا أو فسق. أو فسق. الآن هل الشك من الرابع هو أو هذا من وين هذه أو؟ شو يعني أو؟ الشك من هو قال هو شو يعني أو؟ يعني هو ظلموا ما قال ظلموا وفسقوا. قال ظلموا أو فسقوا. شو معنى هذا الكلام؟ أنت شو بتفهم منه؟ أنا بفهم منه أنه سيدنا عمار ما أراد فقط أراد أن يصرف عن الناس تكفير أهل الشام. ونحن لا نقول بأنهم كفروا. أنت تقول فسقوا. قد يكون الرابع. ماذا تعين؟ سيدنا عمار لم يعين. لماذا تنفذ؟ بالله شكرا. الآن لو أنت وقفت بين سيدنا عمار يوم القيامة وقال لك أنا قلت ظلموا أو فسقوا. طيب إيش معنى؟ لماذا حكمت بالفسق على التعيين؟ هو ما قال فسق. اسمعني ظلموا أو اسمعني لا تخلط الأمور ببعضها. مش خالط. لا أنا أرجوك الفسق. أنت قاعد عمار بن ياسر ما قال فقط عصوا، قال فسقوا أو ظلموا. معناه هذا يجوز عليهم وهذا يجوز عليهم. إيش الكلام؟ إذن الظلم يساوي الفسق هنا في هذه دائما. طيب هل هذا الكلام كلام قاطع ولا ممكن يحتمل أمر آخر؟ إيش يعني الأمر الآخر؟ يحتمل إما أنه يريد أن يقول لهم إما أن تطلقوا على النفط الظلم وربما يجتهد بعضكم فيقول فسقوا. طب معلش لكن هذا لا يلزم منه أن يكون سيد عمار قد عين. معلش. وهو عين قاعد بقول لك إما هذا وإما هذا، هذا يجوز عليه وهذا يجوز عليه. أما إن لم يعين يقول له عصى من غير تعيين. لا يلزم لأنه كيف لا يلزم؟ أنت بناء على إيش؟ أنا بقول لك من على إيش؟ أنت واحد. أنا بقول لك من على إيش؟ اسمع. أقول لك شغلة. مو أنت يا شيخ قاعد أنت بتذكر كلام وتناقض نفسك في هذا الكلام. يعني كيف بتقول لي أنه ما عين وهو عين؟ أنا لحد كيف هل هو عين؟ كيف عين؟ نعم. بس كيف عين؟ قال إما هذا وإما هذا، يعني حصل يعني حصر بين الاثنين. هذا اسمه تعيين يا شيخ؟ يا سلام، هذا تعيين في اصول الفقه؟ بدي اسال هذا تعيين؟ نعم عين، معناه يعني يجوز عليه هذا ويجوز عليه هذا، يعني ما قال عنه كفاره اليمين انه عتق رقبه او صيام او يعني حدد له حدد له هذا، معناه يجوز هذا ويجوز هذا. هو اللي بيختار، سيدنا معاوية اللي بيختار. مين بيختار؟ كيف؟ سيدنا معاوية اللي بيختار انه ظلم او فسد. لا معلش، مش سيدنا معاوية. معلش بدي اقول لك انت اللي بتقول عنه، بدي اتكلم لك كلامي. لا سيدنا احنا بنقول، انت حر، انت بتقول هو مش هو اللي بيختار. اتكلم عني نفسي الان، انا بدي اعطيك راي الشافعية والاشاعرة في معاوية بن ابي سفيان. قبل ما تعطيني، لا بدي اعطيك سؤال مسلم. اصبر، لا انت ما خليتني ولا كلمه. لا ما هو انت تعطيني اللي عندك وترفض اللي عندي، هذا مش مقبول كمان. انت تكلمت لي باللي عندك، ما انت مش قابله، انت قاعد تقول لا قاعد متعود من عندك. في ثلاث شغلات بالنسبه للموضوع هذا اللي تكلم فيه الشيخ همام، هذه اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه يا استاذي، انه سيدنا عمار بن ياسر في قوله قد يكون هذا الحديث ضعيف وليس ثابت. المسألة الثالثة التي تحتمل هذا الحديث أن عمار بن ياسر صحابي، وقول الصحابي غير ملزم عند الشافعية في الجديد، يعني حتى لو فتوى هذه في الصحابة أنهم فسقوا أو ظلموا، هذه الفتوى قد يخالفها كثير من الصحابة، وذلك ليس حديث مرفوع إلى النبي، ليس حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة العمار، بس ولا طالب بحديثك عمار بن ياسر، لا ينبغي أن نعلم جميعا أنه من السابقين الأولين رضي الله عن الصحابة كلهم، الأنصار رضي الله عن الصحابة كلهم، دافع عن سيدة عائشة، دافع عن سيدة عائشة على رأس سيدتنا عائشة، سيدتنا عائشة عمار وغيره أيضا، كلهم عن الصحابة كلهم على رؤوسنا، وسيدتنا عائشة الطاهرة. كيف تقول بفسقها؟ أنا اسمع شيخ، اسمعني أنت تقول اسمعني في حال قتالها. بدي أسألك سؤال، أجبني بنعم أو لا. اصبر لا اسمعني بس، أنت معنى كلامك وكأنك تقول أنني لازلت أطعن في عائشة كالشيعة والعياذ بالله. ما قلت هذا، شو هالكلام؟ أنا ما قلت هذا، أنا واضح وإن كانت عائشة عبارتي واضحة ودقيقة والإخوة يشهدون. بدي أجاوبك، إن كانت عائشة أو أي واحد من الصحابة وقع في معصية ثم تاب، ألا يجوز عليه؟ هل هو نبي من الأنبياء؟ من كان؟ أنا أقول لك، ما قلت لك أن المعصية لا تجوز، يجوز المعصية على الصحابي، هذا باتفاق أهل السنة. طيب. أنا قلت لك بالفسق، أنت تطلق طيب. لفظ الفسق طيب. أنت تقول أن السيدة عائشة وسيدنا طلحة ومن معهم من الصحابة والزبير وغيرهم تقول هم فساق في حال قتال من سيدنا علي، هل هذا تقول لي؟ أنا شوف بالنسبة لعائشة، أجبني أنت إلى الآن لم تعطيني جوابا، خليني أكمل لك. بالنسبة لعائشة وطلحة والزبير، معنى كلامك مفضي إليه وهو يلزمك، إيش؟ كلامك مفضي إليه ويلزم. خلينا أكملنا، هو قالوا في عائشة وطلحة والزبير أنهم أخطأوا ولم يفسقوا، أما سيدنا عمار قال عن أهل الشام الذين قاتلوا في غيرهم. ما الفرق؟ إذا أنت لأنهم حابوا. إذا أنت لا تفسق السيدة عائشة، أنا أتمنى أنك ما تقول سيدتنا عائشة ليست فاسقة، حتى حال قتال سيدنا علي هي ما قاتلت. كيف ما قاتلت؟ كانت على في الجمل، هذه مع مين كانت؟ ما قاتلت عائشة. أنا بجاوب. قاتلت الجمل مع مين؟ أنا بجاوب. بين من ومن؟ عائشة ما خرجت للقتال. شيخ تقاتلوا بالسيوف. التقى المسلمون بأسيافهم. اصبر، سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها ما خرجت للقتال. لا هي لم تخرج للقتال. لكن هل حصل القتال؟ حصل القتال. اجمع خلينا أكمل. وجدها جماعة معاوية في الطريق. وعندما وجدوها في الطريق قالوا لها تذهبين معنا تصلحين بين المسلمين، وعندما ذهبت للإصلاح لا للقتال، عندما وصلت إلى منطقة ناحية تسمى الحوأب سمعت نباح كلاب، فقالت ما اسم هذه المنطقة؟ قالوا الحوأب، قالت ما أراني إلا راجعة. طيب. فأصروا عليها أن تذهب للإصلاح لا للقتال، فقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن صاحبة الجمل الأدبر تنبح عليها كلاب الحوأر، انظري يا حميراء ألا تكوني أنت حميراء، يعني شقراء. ومع هذا لم تذهب للقتال. هل حصل منها قتال؟ ذهبت للإصلاح، فكانت أنت تنكر المتواتر. خليني أكمل. أنا بجاوبك شيخ، انتبه، خليني أكمل حديثي. هي لما ذهبت وقفت، أنت بدك أجب بنعم أو لا، ومن عنده تصير تفسر. لا يا شيخ، مش مفسر. قاعد بطلع الشيخ وكأنه يرى أنني أمط بالكلام مط. لا أنت قاعد بمط. لا يا شيخ، صار لي ربع ساعة مش عارف أتكلم معك عن النووي كلمتين. ما هو انت خلنا اقول انت بدي اجاوبك على كلامك عشان تستفيد ما بطلعش من كلامك من مساله حتى انها توضح الملاحظه سجلناها. شو سجلناها؟ اطلع عملت ملاحظات اطلع الان من عندك على بعض يقول انني اسب عائشه اعوذ بالله. انت قلت فسقوا ثم تابوا عن مين؟ عن كلهم. لا ما قلت فسقوا عائشه وطلحه والزبير مالهم أخطأوا ولم يفسقوا الله. لكن فسق أهل الشام أنا ذكرتك لكن هذا الآن بالأخير جيد ما عرفت مشكلة عرفت كيف؟ ما عرفت مشكلة تكون هيك طيب وإن كان لماذا وإن كان حصل مني لماذا لأن مسألناك عن سيدنا معاوية هناك لماذا أنت فسقته؟ قلت أنا فسقته لأنه قاتل سيدنا علي. أنا أقول عن معاوية عن معاوية ليس كطلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى سألناك قلنا لك أنت قلت ما سألك الشيخ قلت له لأنه قاتل سيدنا علي قلنا لك كل واحد قاتل سيدنا علي فاسق قلت نعم تمام؟ اسمع سيدي خلينا أخذ من وقتك دقيق طيب اسمع سيدي بس دقيق قال النووي رحمه الله هذه فيه شرح صحيح مسلم وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء مش فاسق سيدي والصحابة النجباء رضي الله عنهم هذا كلام مين؟ النووي في شرح صحيح مسلم وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها وكلهم عدول رضي الله عنه كلهم عدول رواية ومتأولون فضلاء فضلاء قال سيدنا ومتأولون في حروبهم غيره ولم يخرج لحظة لحظة ولم يخرج لا مش كلام النووي مش كلام النووي ليس كذلك هذا كلام لا تقول ولم يخرج شيء من ذلك أحدا يخرج شيء من ذلك أحدا منهم هل العدالة لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد ولا يلزم ذلك نقص أحد منهم ولا يلزم ذلك نقص أحد منهم كتاب الفضائل حديث 2381 انظر رياض الصالحين في الأحاديث التالية 658 811 1034 1376 1450 1571 دائم الترضي عن معاوية رضي الله عنه كلها يرويها سيدنا معاوية في رياض الصالحين هذه نظرة الأشاعرة إلى سيدنا معاوية وهذه نظرة الشافعي وهذه الدجاشة أنا أتمنى منك أن مثل هذه الملاحظات تسجلها ماشي ماشي وتراجعها وتنظر فيها مع الإخوة لا أنا تمام أنا بدي أقرأ شو قال الفقهاء لنصل لما أنت شيخ أنت تدرس العقائد أنا بدي أقول لك درس الفقه اسمعني تمام هل بالنسبه للطلح الحقيقي خلينا اكمل انا بالعقائد انت ذكرت اصلا كلام الشيخ عبد الله الهرري ابتداء في معاويه في القتال الذي حصل بين علي ومعاويه الشيخ عبد الله ما قاعد تارك تدريس عقيده اهل السنه والجماعه الله موجود بلا مكان لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان ما تارك هذا الشيء وجالس بس علي محب معاويه على باطل علي لكن الشيخ حاله كحالي علماء أهل السنة سئل عن استعرض هذا الكلام ترى أن الله عز وجل ليس في مكان هذا يقوله كل علماء الأمة لا يخالف في هذا إلى الوهابية بس تمام بس تمام فلما تقولي لي والله الشيخ بتكلم هذا الكلام الكل بيقولوا هذا الكلام أنت سألت ما هي الاختيارات أنت شو قلت أنا شو اختارها الشيخ أنت بركزني شو قلت قلت سؤال قلت لك أنا الشيخ سؤال تبع على كلامك تبع على كلامك حافظ اسمعني شو اسمع لا عيده أنت قلت أن الشيخ لن يترك كل هذه المسائل التي تحدث فيها عن الله ليس في مكان وأتحدث في كل هذه المسائل وجاء بعد ذلك سأله سؤال فقال له كذا وكذا يعني هذا بدي أوصل لك يا شيخ هذا اللي قلته له نتبع عليك ولا نتبع عليك إيش بطريقة أخرى أنه بدي أوصل لك أنه الشيخ عبد الله مش تارك الأصل وثائر مسألة قتال علي ومعاوية الشيخ منشغل بالأصل بتعليم الناس العقائد الحقة ولكن عندما سئل عن الفتنة التي حصلت بين علي ومعاوية أجاب بما قال به علماء أهل المذاهب الأربعة الزبد اللي بدك علماء أهل المذاهب الأربعة لا لا لا طب يعني أنت هون المشكلة يعني أنت الآن المشكلة يا شيخ وين ما قالش وين كلام البيهقي انظر ماذا قال البيهقي مش منهم وين كلام البيهقي أنا ذكرت لك هذا ذكرت نقل عمار روى البيهقي لماذا نسبت الكلام الى البيهقي هذا نقل عمار اصبر اذا ما البيهقي انا بدي اجاوب كتاب ما انتم البيهقي ينقل كلام عمار معناه البيهقي لما نقله لقله للباب هذا الباب هاي الباب ايش عشان واحد واحد ليش انت تجاوب اسمع من مين المحدث ينقل كل اللي سمعه من الصحابه الشيخ عبد الله عندما نقل كلام البيهقي لما تعيب عليه ولا تعيب على البيهقي ليش نقل كلام البيهقي هي نقل كلام العلماء الشيخ ما جاب من عنده احنا ما سالناش ايش نقل هسه نقل لماذا لم ينقل عبد الله الحبشي الذي لا الذي يقول في كتبه وانت بتعرف انه يقول في كتبه ان معاوية كان يبيع الاصنام ينقل هذا في كتبه لماذا عبد الله الحبشي الهرري لماذا يتكلم على معاوية بن ابي سفيان ويقول لم يثبت في حقه في الحديث الصحيح شيء من الذي قال هذا بدي اسالك سؤال في كتب عبد الله الحبشي من بعرف من الذي الشيخ عبد الله من وين جاب هذا الكلام من وين جاب انت انا بسالك من وين جاب كتب علم ليتك قرأت لا لا موجود بس بدي أنا أقول لك ليتك قرأت كتب الشيخ ليتك قرأت كتب الشيخ حتى تعرف الشيخ أنه نقال وكتب الشيخ لا تقول لي بعيد تعال أطرق الباب يا أخي الباب مفتوح لك ولا غيرك الشيخ ألزمك بعين كلامك أنت كنت البيهقي نقل كلام عمار ليؤيده فقال لك الشيخ إنه الشيخ الهرري نقل كلام بقول فيه سيدنا عمار كان يبيع الأصنام هل هذا يلزمه أنه سيدنا معاوية هذا الشيخ قال روي عنه أنه كان مش أنه الشيخ يلزم يرتضي يعني لماذا نقله هذا روي عنه يرتضي هل يجوز أن أروي أحاديث الشيعة المدسوسة بدي في كتبي أنت قلت هذه أحاديث مدسوسة هل يجوز رواية عبد الله الحبشي محدث لماذا يرمي المدسوس بدي أسألك سؤال لماذا يرمي المدسوس أنت على زعمك تقول معاوية بن أبي سفيان لم يقل أحد من المحدثين أنه كان يبيع الأصنام إلا عبد الله هذا. طيب لماذا؟ مين قال لك هذا الكلام أنت؟ أنا بقول لك وأنت تعرف أنه ليس صحيح ما تقول والآن أنت بتقول نقل في كتبه ثم تراجع ليس أنا نقل تقول أنا ما تراجعت اصبر أنت لعلك مش فاهم علي شو بحكي لا أنا فهمان أنت قاعد بتقول اسمعني يا شيخ اسمعني التزم بالحروف اسمعني أنت كثير الخطأ اسمعني أنت كثير الخطأ أنا إذا قلت أنا ما شتمتك شيخ إذا بقول لك ما فهمت علي ما أقول ما شتمتك أنا فهمان عليك لا أنا ما شتمتك ولا بشتمك لا أنت ولا غيرك لا لا لا لا. أنت تتعامل أنا قاعد بتكلم معه بقول لك البوي بتقول لي قصد كذا مين بيقول قصد كذا أنا بدي يعني هو شيء الآن أنت تجير المصطلحات إلى صال إيش هذا الكلام أنت قاعد اسمح لي بس أنت قاعد بتتكلم بكلام متى ما بدك بتفسر كلام الفقهاء على حسب شيء. تفسيرك ومتى ما بدك انا قاعد بقول لك انت ما فهمت علي البحكي اعتبرتها شتيمه شو هالكلام انا ما بشتمك لا اعوذ بالله هو معنى ما فهمت علي ما فهمت علي قعدت معي مش شتيم يا جماعه شو مركز معي وعدت لك الكلام قلت لك مركز معك ولا لا قلت لي مركز ماشي هذا الكلام هذا بتعتبره شتيم طبعا انت اتهام اذا في المناظره يا شيخ لما انا بيتهمك لما انا بتهمك يا شيخ لما انا بتهمك بقول لك انا مش فاهم عليك الدكتور يحكم الله بس ترى احنا مش فاهمين يعني كنت انا المؤاخذة صحيح كلام بطرح نص فكرة وجاوب على نص الفكرة وكذلك انت شيخنا بطرح نص الفكرة وانت بتجاوب على نص الفكرة ما في حد فاتح مجال الثاني مش فاهمين الموضوع بشكل كامل صراحة انت بتجيب ادلة حديث بتحبوا نرجع لنظام كل واحد يتكلم لحاله الشيخ بعد كل ما يعطي كلمتين انت ترد عليه بيقطعك هو بيقطعك فكل واحد يعني انت اعطي ادله الكلام اللي بيقوله مثلا يعني في جدا الحديث الدكتور كل يعني ركز وركز بعدين انت تقول من نقطه الى نقطه الا بعد هو انا من ماخذ ما بدكش تكمل كلمه بيجي بترد عليك الشيخ والعكس نعم قصدي المقصود انه عشان نفهم احنا كمان مسلمين حاضرين الشيخ بيقول كل كلامه بالنسبه لسيدنا معاويه بيقول سيدنا معاويه كذا وكذا وكذا وعندي كلام بقول واحد اثنين يا سيدي ما ترد علي خلي نرجع لنظام كل واحد يحكي لحاله بدون قطع كل واحد ما يقول صحيح والله هذا ايش فهميني صراحه الله قبل ذكر بس دكتور عفوا دكتور الاسم بس غاب عن بالي سؤال عمر مطر اهلا وسهلا سؤال سالني اياه واحد مره سؤال انا مش قصدي شيء بس على موضوع سيدنا معاويه رضي الله عنه لانه شو بقول شيء واحد بقول كم قتل في المعركه اللي صارت بين الصحابه قديش عدد القتلى مين بيعرف كثير نحو 20000 تقريبا 20000 الان هذا السؤال يعني طرحه عليه شخص أنا ما جاوب ثاني ما كان شيء يعني ما عنديش علم صراحه اكبر دكتور سؤالك في محله قبل ان اسمع قال قتل لأني عارف أنا سامع والله خليك بالبس خليه والله خليك أنا عارف شو بدي تفضل السؤال أنا طلع علي هذا يحق بحيله يعني أنا عليك وأنت أنا ما يجاوب تصرف يعني انقتلوا انقتل 20000 الآن هل اللي قتلوا 20000 نقول عنه يمكن اجتهد فأخطأ اجتهد يعني فقط او شو نقول مين كان الوزراء علي بن طالب ولا معاويه؟ هذا سؤال سالني شخص طبعا ما جاوبته لان ما بديش اتكلم بهذا الكلام. جاوبتك الان قبل شويه حلو عليك انا جاوبتك بكلام النووي اجتهد اتكلم عن قدائنا بس هذا سؤال طلع علي بارك الله فيك بس بعد اذنكم خلينا احنا بدون شذ رجاء زي ما اتفقنا يعني زي انت تقول كلام الله يبارك تكون بس دقيقه حتى تكون امور بدون شذ شو رايكم يكون الكلام كل واحد يتكلم بدون مناقض بدون يعني مداخله نعم شو رايكم بس انا على راس بس هاد دوري لي بدون مطابقة هذا دوري شيخ يوسف شيخ يوسف هذا مواخذ احنا شيخ اذا جو حار فتحنا افتح الشباك ابو حسين فتحنا الدكتور صار المسح يعني هاي صراحة المقام كلامك على راس علي اسمع على هالي كثير المقام خليني اقول لك المقام صراحة ما بتسع احنا ابو بهاء قال لي عن كذا شغلة احنا في عندنا درس المؤخر يعني بعد ما وصل الساعه 7 المواضيع اللي محضرينها احنا يعني يعني بصراحه لا لا انتم فتحتوا مواضيع يعني صحيح صحيح اذا قاعده هاي الصحيح اللي بدي ابحثه مش هذه المواضيع صحيح ولا انا صحيح ولا انا ذكر لي بها احنا ما بدنا لكن صحيح ما احكي انا بالاشياء اللي كتبتها عنك شيخ ابتداء بس انه يعني عير الخمس دقائق اذا كان خمسه سيدي عير الخمسه ووقفني بس ابتداء بجواب مختصر بجواب مختصر دكتور والكلام للجميع بس بدون مشابه إذا كان الذي يقتل مسلما واحدا لا يسمى فاسق فمن الذي يسمى فاسق وقد قتل 20,000 نحو 20,000 من الصحابة ومن غير الصحابة في إيش في القتال الذي كان حصل بين علي ومعاوية مع أنه هذا ابتداء مش مدار حديثنا ابتداء بس إذا كان لأن الفاسق من يرتكب معصية من الكبائر ومنهم صاحب الكبيرة لو كان ولي من الأولياء يجوز عليه أن يقع في الكبيرة ولكنه يتوب إلى الله قبل أن يموت وثبت في الأحاديث قل لا تقول لي يقع في الكبيرة صافا فسق نحن متفقين بقاع الكبيرة بس فسق صاحب الكبيرة ارجع إلى كتب الفقهاء صاحب الكبيرة فاسق إلا إذا سجل خلي يا شيخ التوبة ترتفع عنها لا شك خلي الشيخ كمل بالعشر ببصم لك لا شك أنه إن تاب ذهب عنه بس أنا شو قالوا أنهم وقعوا بالفسق ثم أنهم الذين قاتلوا وقعوا في الفسق الذين قاتلوا علي لكن بالنسبة لعلي لطلحة والزبير وعائشة قالوا بأنهم أخطأوا ولم يفسقوا ولكن ومع هذا العلة واحدة ومع هذا عفوا الله يبارك فيك ومع هذا العلة واحدة مش أنا اللي بتكلم أنا بتكلم عن كلام العلماء اللي نقلوا هذا حتى كلام على تفهم كلام ثم إذا كان صاحب الكبيرة عفوا الذي يقتل مسلما واحدا لا يسمى فاسق من هو الفاسق في نظر الناس شرعا من هو الفاسق بس يعني معنى ذلك أنه جيش علي معناته اللي قتلوا من جيش معاوية كلهم فساق لأنهم قتلوا مؤمنين لا سيدنا علي الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين إيش اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي يعني حتى تفيء إلى أمر الله يعني معناه من كان مع علي مأمور بالقتال فقاتلوا التي تبغي لأن علي لأن معاوية روى الحديث اصبر شوي روى الحديث ويح عمار تقتله الفئة البابية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار الذي يدعوك إلى النار ويقتل مسلما هذا لا يسمى فاسقا ولو كان ثم تاب ثم هؤلاء تابوا لكن من مات ولم يتب ما مات كافرا أنت تقول ثم تاب يعني معناته أنت تقول إنه السيدة عائشة تاب من معصيته السيدة عائشة سيدتنا عائشة ما خرجت للقتال حال قتالها في الجمل سيدتنا عائشة ما خرجت للقتال كانت هي قائدة الجيش الجمل في الجمل ما سمعت أنها قائدة كانت قائدة الجيش سيدنا طلحة قاتل ورفع سيفه ولا لا اصطف في الجود في الصف وطلحة والزبير فسقوا وطلحه والزبير قاتلوا برجع لك لكلام طلحه والزبير بالذات لانهم من العشره المبشرين بالجنه جاي ترجع لك ان شاء الله جميل. تعالى جميل. انا اللي اصل لمرحله نبدا بالمراجعات هذا شيء جيد نعم الامر الثاني ايضا سيدنا اسامه بن زيد لما قتل ذلك الرجل الذي قال لا اله الا الله ولا هم نبي هل كان فاسقا في ذلك الوقت لا أدري. ارجع لها. ارجع سيدنا خالد بن الوليد في صحيح الإمام البخاري لما قتل من قال ضمن خمس دقائق يا شيخ. لسه خمس دقائق ما خلصوا. تسألني ضمن خمس دقائق. أعيدك يا خلاص أعيد يقول بس الفكرة إنه إحنا بدنا هاي النقطة بس. إنه مسألة فسق من قتل مسلما حتى ولو خطأ. يا سلام. تمام. يعني أنت تقول. أنت تقول. سيدنا خالد قتل قبيلة كاملة. وهو على الكفر وهو على الإسلام قال ما قالوا لما جاء إلى قبيلة فقالوا صبأنا فقتلهم فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هل الآن في حال قتل سيدنا خالد لهم هل هذا يعتبر فسق؟ هل فسق سيدنا خالد قتل في البخاري صبأنا ابحث حول وين في البخاري في المجموعة الشاملة ابحث في المجموعة الشاملة صبأنا كاملة نعم قتلها بدي اجاوبك بس نعم. عن خالد وعن غيره وعن الذي يقتل هل قتل الذي يقتل الخطأ انا بدي اقول لك الذي يقتل مسلما عامدا مش خطأ الذي يقتل مسلما عامدا يا متأولا بغير عذر متأولا له تأويل بغير عذر معصيته من الكبائر فاسق بلا خلاف حتى وان كان له تأويل كيف التأويل يعني انا من التأويل؟ اعتقد انا على الحق سيدنا معاوية أهل الشام كانوا يعتقدوا أنهم على الحق العبرة بما عند الله راجعهم سيدنا علي أنا بتكلم ومع اسمني بس قبل ما تقول لي راجعهم أنت تقول الآن العبرة بما عند الله لا العبرة بما عندي الحكم شرعا مش عند علي ولا عند معاوية ولا عندي ولا عندك الحكم شرعا يعني علي إن احتكم للقرآن فهو مصيب إن خالف القرآن مخطئ معاوية إن احتكم للقرآن إذا اجتهد مصيب إذا اجتهد المجتهد وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجران وإن اجتهد فأخطأ فلو أجر واحد صحيح معاوية كان الحكم عند الله واحد كان حاكم لكن حتى وإن اجتهدت فأخطأت ما عند الله سبحانه وتعالى فأنا مأجور هذا لمن للكل هذا للحاكم ليس للكل لا أي مجتهد اصبر شوي. سيدنا معاوية ومن لا. معه اصبر كانوا مجتهدا لا كان سيدنا طلحة سيدنا الزبير سيدنا خالد اجتهد ظن كلمة صبأنا ظنها كفر اسمعني كلمة المجتهد الذي له أجران العلماء نصوا على أنه الحاكم لأنه ملزم بالاجتهاد ملزم بده يجتهد بين اثنين أما إذا كان واحد مثلي ومثلك بده يروح يجتهد اسمعني ما كان حاكم ما كان الخليفة علي ما كان معاوية لم يكن خليفة صحيح لكنه كان مجتهدا في قتاله كان مجتهد اجتهد لا. أيوة وأصاب يعني على زعمك يعني أصاب بقتاله للمسلمين بقتاله يعني وقال رضي الله كم شوي ذكر في كلام اتفقوا على تخطيء سيدنا معاوية لا شك أنه أخطأ وقال هو من أهل البغي لكن لم يساووا بين البغي وبين الفسق والله يا شيخ قد أبغي علي أنا ذكرت لك لكن لا أفسق أنا ذكرت لك قد أظلمك أنا لا أفسق اسمعني أنا نقلت لك أخطأت طب أجاوبك الآن أنا نقلت لك كلام عمار بن ياسر الذي رواه البيهقي وابن أبي شيبة في أن أهل الشام أي الذين قاتلوا علي فسقوا أو ظلم قلت لك الكلام لا ينزل اصبر شوي لا سعدا ولا مال هسا أنا قاعد بقول لك أنت فعلت كذا أو كذا معناته أنت يعني فعلت هذا وهذا خلي الشيخ تكلم خمس دقائق تفضل اسمع أمر آخر أنت بالنسبة لموضوع اللي ذكرته أنت على موضوع الشيخ أنه بتكفير العلماء شرعا بدك تعير لي الخمس دقائق من الآن نعم شرعا الشرع في ضوابط للحكم على الشخص بالكفر أو بالإسلام والواحد من المسلمين يجوز عليه الخطأ ما بتكلم عن الأنبياء يجوز عليه الخطأ وهذا الخطأ إما أن يصل به إلى درجة الكفر وإما أن يصل به إلى درجة الكبيرة وإما إلى درجة الصغيرة من الصغائر أي واحد منا إحنا كمسلمين فالذي ذكره الشيخ عن بعض العلماء ذكره الشيخ عبد الله عن بعض العلماء الذين ينتسبون إلى الإسلام بالتكفير لبعضهم ما قال ذلك جزافا يعني الشيخ يكفر بعضهم بعضهم وقع في الكفر لا شك اصبر شوي والذي القاعدة بدك تعرف والجميع يعرف الذي يكفر مسلم بلا بلا حق وبدون تأويل، هذا يعني وتأويله يكون مقبول شرعا، هذا هو كافر كما ورد في الحديث: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، وإلا فإن كان كما قال وإلا فقد رجعت عليه. يعني ما بيجوز الواحد يجي يقول لمسلم أنت كافر بدون حق. هو كفر، إن كان كفر مسلم، أي شخص يكفر مسلم بغير حق هو الذي يكفر. أما إذا كان واحد مسلم صدر منه ما يخرجه من الدين كمسبة الله، كتكذيب الشرع، كمسبة دين الإسلام، هذا الذي بلا خلاف عند الفقهاء أنه كافر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. وروى أيضا البخاري في حديث آخر فيما معنى هذا الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. الحافظ ابن حجر العسقلاني قال في شرح هذا الحديث قال: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو بشريعته. سب الله كافر، مثال يعني الشيء اللي ذكرناه أن الواحد يتكلم بكلمة يفكر حاله مع المعصية مع أن هذه الكلمة كفر تخرج من الدين، مثال كمسبة الله. نقل الإجماع على مسبة الله، على أن مسبة الله كافر، القاضي عياض المالكي في كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى قال: لا خلاف، يعني بين المسلمين، لا خلاف أن سب الله من المسلمين كافر. وقال أيضا تاج الدين السبكي، ابن تقي الدين السبكي شيخ الإسلام في زمانه، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، قال في طبقات الشافعية الكبرى، قال: لا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار، وإن عرف قلبه، وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني عنه شيئا، لا يختلف مسلمان في ذلك. فالذي يتلفظ بكلام الشيخ لما ذكر عن بعضهم، لما بعضهم قال أن الله تعالى أن النار كذب القرآن، أنت بتستغرب تقول معقول قال هيك؟ نعم، ارجع إلى كتبه وإلى تلاميذه وشوف أن الشيخ افترى عليه ولا لا. لما بيجي من هو اللي كتب القرآن؟ ابن تيمية. النار شو معناه؟ عندما قال بأن النار تفنى ويخرج كل من فيها، هذا كلام ابن تيمية؟ هذا كلام ابن تيمية نقله عنه في أي كتاب؟ نقله عنه ابن القيم الجوزية تلميذه، أخص تلاميذه. ما نقل عنه؟ أنا قرأت كلام ابن القيم، ما نقل عنه. شو قال كلام ابن القيم؟ ابن القيم نقل قوله. شو قال؟ قال له كي له كتابه، فيه كتاب أحد الأرواح تكلم عن هذه المسألة. شو قال؟ وبين فيها أن النار تفنى. بين فيها النار تفنى؟ نعم. شو قال؟ شو قال؟ وذكر الأدلة. أنت مش ذكرت؟ نعم نعم، أقول لك أنا قرأت الموضع لكن مش حافظ. قال والكلام في ذلك على 7 أقوال. والكلام في ذلك على 7 أقوال، منها قولين نقله وهو تلميذ مباشر عن شيخه، قاله شيخ الإسلام، هو بيقول قاله شيخ الإسلام، يعني شيخنا هو شيخه، أن النار تفنى ويخرج كل من فيها. أليس هذا تكذيب لقول الله تعالى خالدين فيها أبدا؟ لا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. إذا ما بدك تأخذ عن ابن قيم الجوزية اللي بينقل عن شيخه، عن من تأخذ؟ عن ابن تيمية. مش إنك بتدافع، بعرف إنك ما بتدافع عن ابن تيمية، يعني تقول لك إنه بعرف إنك ما بتدافع، بس أنا بقول لك ليش الشيخ عبد الله طعن في هؤلاء؟ لأنهم تكلموا بكلام ضد الشرع، ضد القرآن، مما يكون سببا في خروجهم من الدين بهذا الكلام. لأنه وليس كل معصية، وليس كل معصية تخرج من الدين، وليس كل ما في كلام ابن تيمية في كتبه مخرج من الدين، بعض كلامه موافق للدين لكن بعض كلامه مخرج من الدين، كما قال، بس بآخر عبارة من ضمن كلامه، كما قال بأن العبد يخلق فعل نفسه، عفوا، قال أن بحوادث لا أول لها، معناه أنه أن الله تعالى ليس خالقا لها، وهذا كلام فيه نفي لخالقية الله لكل شيء، فيه تكذيب لشرع الله، تكذيب لقول الله تعالى وخلق كل شيء. فأنا بس خلاصة الكلام أن الشيخ عبد الله ما تكلم بهؤلاء إلا لأنه تكلموا بكلام يخرج من الدين كائنا من كان قاله، كائنا من كان قاله، مش هؤلاء بعينهم. العبرة بما عند الله، مش بما عند الهرري ولا عند ابن تيمية ولا عند أي شخص آخر. هذا بالنسبة لمسألة اللي أنا ذكرت، مسألة تكفير العلماء. من الشيخ لما يقول بهذا اللي بكفرك أنت يا مسلم وبكفرني وبكفر الناس، كيف يقال عنه مسلم؟ شرط كفره. هذا السؤال، يعني إذا واحد كفرني شرط كفره؟ من قال؟ الرسول أخبر لأخيه المسلم يا كافر. شو بعنى بحجر؟ أنا بس أشياء. من قال لأخيه المسلم يا كافر؟ فقد باء بها أحدهم. هذه ديانة. أما فإن كان كما قال يطلب مني أنا أسوى جواب. أسوى جواب. فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. كيف يعني؟ يعني شرعا إيش معنى رجعت عليه؟ يعني معناه صار هو الكافر، كفر مسلم بغير حق. الآن أنت بدي جاوبك بس بعد إذنك. الآن أنت شرعا إيش معنى إنك تحكم على الشخص على أنه كافر؟ إيش معنى تروح تجيب سيف وتقط رقبته؟ لا. معناه تعامله معاملة الكفار، تنصحه، تقول له ارجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، لأنك أنت بتكفيرك لي بغير حق أنت كفرت، خرجت من دين الإسلام. يعني باختصار أنا سؤالي عملي، لعل فرقة موجودة الآن في بيننا، فرقة تكفيرية ماشي بكفر الناس، هل يجب علي أن أكفرهم؟ سؤالي تحديد. لا شك أن مكفر المسلم بدون حق كافر. يعني ما معنى بدون حق بس؟ يعني قد يكون واحد سب الله فكفر، كفرت أنت بحق. يعني افرض أنا على سبيل المثال واحد سمع عني إن أنا بحكي هيك، وهو بناء على ما سمع عني كفرني، يكفر؟ لا. أنا بقولش. لا. يكفر؟ لا. شو هذا بيكون؟ أنا سمعت الشيخ عبد الله شخصيا بأذني عن واحد كان في مجلسه، قال له يا شيخ أنت تحذر من الوهابية هيك، وعليها اسمع شو المراد من كلامه، تحذر من الوهابية ونحن نصلي خلفهم في المساجد، وأنت تقول لا تصح عندهم عقائد فاسدة ولا تصح الصلاة خلفهم. شو جواب الشيخ؟ قال له لمجرد أن الواحد منهم لبس لباس الوهابية ومشى معهم من غير أن يتعلم عقيدتهم ويعتقد باعتقادهم لا نكفره. كلمش عن اللباس يعني. أنت لكن بتصلوا أنتوا خلنا بنت الحرم، لكن أنت بتطلع رحلات عمرة. أنا بدي أجاوب. جمعية الثقافة العربية الإسلامية بتطلع رحلات عمرة، بتصلوا وراء أئمة الحرم. أنا بجاوب كحكم شرعي كمان مشان أجاوب. لو كان شخص، هذا كمان سؤال ثاني، هذا طلعتني على الموضوع. لا كله في التكفير، ما هو هذا الواز بالتكفير. بدي أجاوبك أنا. أنا الواز بس، هذا من الواز بالتكفير. بس صلوا وراء كافر. اسمعني. شرعا إن اعتقدت أنا أن هذا الذي هو إمام في الحرم يعتقد باعتقادات الوهابية لا يجوز لي أن أقتدي به، لكن إن اعتقدت أنهم عينوه من غير أن يعتقد باعتقاداتهم مثلا لواسطة، ما بصير بهالزمان لواسطة، ما قاعدين أئمة مساجد بتعينوا بالواسطة وهم ليسوا كفر في زمان. إحنا نعرفهم مش إحنا نعرف أئمة حرام الآن بأمه هالناس. بدي أجاوبك. تلاقي دكتور. بدي أجاوبك. وصل لباب السويس الشرين. بدي أجاوبك. هذول مشاهد مجدان. خليني أجاوبك. لكن إن أنت اقتديت به معتقدا أنه أنت ما سمعت منه الكفر. ما سمعت منه الكفر. صليت خلفه ما سمعت منه الكفر. ولم تعتقد أنه يعتقد بالكفر، صلاتك صحيحة. لكن في مسألة منصوص عليها كما نص عليها الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي، تسمع به وتعرفونه، معروف شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في زمانه، أنه لو اقتدى مأموم بإمام ولم يظهر له عند الاقتداء به شيء يظهر له أن صلاة الإمام هذا باطلة ليست صحيحة، سواء كان في المعتقد أو غيره، صحت قدوته فيه، لكن إن بان له فيما بعد ولو بعد مدة طويلة أن هذا الإمام كان عندما اقتدى به على حالة لا تصح به الصلاة خلفه وجب عليه إعادة تلك الصلاة. وجب. وهناك قول في المذهب لا يجب كما نقل الشربيني. أنا سمعت هذا كلام الشيخ سمعني. هذا كلام خطير جدا. أنت ممكن تضطرنا في يوم من الأيام العيد تأمر الأمة بأن صلاتها أغلبها باطل خلف بعض أئمة المساجد، لأنه بعض أئمة المساجد اعتقادها هيك كذا تحكي ولا اعتقاد فيه مشكلة، معناته إحنا مش هنصلي في المساجد حتى جماعة، خلنا نصلي بدورنا أسرنا. أسألك صحيح. صحيح. على كل مسألة أقول لك إنه هذا الكلام خطير. هذا بس إحنا مش لشيء، إحنا إن شاء الله تعالى ممكن تجدد الجلسة، بس إحنا عندنا موعد، أنا عندي موعد درس بصلي المغرب وبداوم على الدرس مباشرة. حتى لا يفهم انه والله شيء اخر. ان شاء الله. لا بدي ابين بس بعض النقاط بس السريع. ابن حجر الهيثمي رحمه الله يقول الصحيح من مذهب الاشاعره الشافعيه اللي بدقية عدم تكفير المجسمه كما قاله جمع من المتاخرين. هذول اللي احنا الوهابيه يكفرونهم الأحباش على قضية التجسيم. أنت لا تكفر الوهابية؟ لا أكفر. لا أكفر الوهابية. لا أكفر الوهابية. واحد يسمي الله جسم. لا يقول يشبه الله. لا يقول جسم. بدي أقول لك الآن، أنت تسمع الكلام. أنت قلت لي اسمع الكلام ألف مرة. أنا بقول لك اسمع الكلام. ابن حجر الهيثمي اللي أنت تنتمي له شافعي المذهب وهو محقق المذهب. لا ليس محقق. لا هو العمدة في نقل أقوال النقل. ابن حجر الهيثمي شو رتبته في الحديث؟ يا سيدي مش الله يرضى عليك، هو اللي نقل أقوال النووي وحققها، والآن عمده في نقل أقوال النووي هو ابن حجر الهيثمي. صح. أو الإمام الرملي في مصر كما قال. لا أنا بدي ما بدي صح، أنت بدك الصحيح الآن. أنت الآن بدك الصحيح. ابن حجر الهيثمي ناقل في المذهب. يا سيدي ناقل في المذهب وهو رجل. هو المرجع في نقل أقوال الإمام النووي، والإمام النووي هو مرجح المذهب الأول يليه الإمام الرافعي. معلش ابن حجر الهيثمي الذي ينقل المذهب يقول الصحيح من المذهب أنقل عدم تكفير المجسمة كما قاله جمع من المتأخرين، ولكن أطلق في المجموع تكفيرهم، وينبغي التكفير إذا قالوا جسم كالأجسام. إذا قالوا جسم ليس كالأجسام فلا ينبغي تكفيره. هذا في أي كتاب شيخ؟ هذا ابن حجر الهيثمي في كتابه اللي هو تحفة المحكم. قال العز في قواعده، في قواعد الأحكام الكبرى، إن معتقد الجهة لا يكفر كما قال الغزالي. هذا السلام شغير استعرف مين العز؟ العز بن عبد السلام شيخ الإسلام المجتهد المطلق في المذهب الشافعي. قال في قواعد الأحكام الكبرى إن معتقد الجهة لا يكفر لأن الأدلة والوقوف عليها مما يعصر على العوام خاصة، صعبة المدرك عسرة الفهم. قال الأشعري لا نكفر المجسمة على المشهور. إذا لا يوجد تكفير يا أخوان. الأشعري قال أنه لا يكفر المجسمة. نعم. على المشهور. على تكفير المجسمة. على المشهور. قال نقل عنه ابن عساكر قال اشهدوا علي أنني لا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. تمام. ابن عساكر قال هذا كلام. الآن بس بدي أقول لك شغله. أظل عند الشيخ ذكر بس بالفكرة أتكلم بس لضيق الوقت، يعني فيش مجال خمس دقائق بس بدي أقول لك. يصير أقسام المجتهد أقسام مفتي حافظ الله يرضى عليك. احنا قلنا الذي لا تقدم كلام ابن حجر الهيثمي على كلام النووي. ما تقدم كلامه. المقدم اصلا لمعلوماتك ليس كلام النووي، المقدم كلام الشافعي. لكن لماذا قدمنا كلام النووي؟ لانه الذي ينقل اقوال الشافعي بدقه. ولماذا قدمنا اقوال الشافعي؟ ماذا قال؟ نعم. ما قال بتكفير المجسم؟ وين قال بتكفير المجسم؟ هل النووي يخالف الشافعي؟ هل ابن حجر يخالف الشافعي؟ هل الأشعري يخالف الشافعي؟ بدي أسألك سؤال. طب اسمحني دقيقة بسيطة. الأشعري ما كفر المجسم؟ المجسم هو درجات التجسيم يا شيخ، تجسيم درجات. إذا قال جسم كالأجسام يكفر. اسمعني. أي قال لك في تجسيم يكفر، في تجسيم لا يكفر. اسمعني بس أنا جاوبك العبارة. معتقد الجهة لا يكفر عند الذي يعتقد الجهة. أبداً. هذا الغزالي، قول الغزالي هذا. اصبر. وقول ابن حجر. العلماء نقلوا. معتقد الجهة يكفر. لماذا لا تسمع العز بن عبد السلام؟ اسمعني. معتقد الجهة يكفر. لماذا لا تسمع؟ جماعة أنتم ما بدكش تخلوني أجاوب، ما بدك تخليني أجاوب. أنا الآن بسمع سؤالين بآن واحد. أنا ما بدي أسألك. هل عاد شو نعمل؟ أنا ما بدي أسألك، أنا بدي أتكلم. أنا تتكلم. أنا تكلمت والشيخ بده يكمل، بعدين أنت دورك يا سيدي. ما أنت بدكش حد يقاطعك. خلي الشيخ الآن يتكلم، تفضل. الله يجزيكم بس. يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد ذاء بها أحدهما. قال العلماء إنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرجع إلى تفسير هذا الحديث في فتح الباري لما ابن حجر العسقلاني، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى الأمة عن التكفير، لأنه أيها الإخوة لو بدأنا نكفر الناس، يعني الإمام علي رضي الله تعالى عنه ما كفر الخوارج، مع أن الخوارج كفروه لما سئل عنهم قال إخواننا بغوا علينا، الخوارج قالوا سيدنا علي كفر، ما كفروا. لذلك لما نتكلم عن مسائل التكفير هذه مسائل خطيرة جدا. ولما قال الشيخ انه والله تكفير مش روح اذبحه، لا، تكفير احنا تروح اذبحه، التكفير لا. بريد التفجير وبريد التطهير، تمام؟ انت تقول خلينا نتكلم، انا بقول لك التكفير خطير ايها الاخوة. الذي يكفر الناس يعني هذا انه يريد ان يفجرهم ويريد ان يقتلهم، لذلك كلامك هذا خطير جدا. ولذلك انا اعتبر انه مثل هذه الافكار تؤدي في الامة اكثر انواع السفك والاذى للمسلمين. لذلك هذا الفكر خطير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما نبهنا من هذا الباب. ولاحظ انت لما انت نقلت كلام قبل قليل، قلت لما قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة، نقلت كلام ابن حجر، تمام؟ شو قلت بكلام ابن حجر؟ قلت لك من كلامك جرد. قال ما فيه استخفاف بالله وبشريعته او بشريعته، تمام؟ طيب، اذا قال انسان بكلمة لا يلقي لها بلد وهو لم يستخف بالشريعة، قالها خطأ. كذلك الرجل الذي قال اللهم أنت ربي أنت عبدي وأنا ربك، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالها استخفافا، أخطأ الرجل. إلا أن هل هذا يعد كفرا؟ قال كلمة لم يلقي لها بالا، ما لم يلقي لها بالا، لم يلتبس. وصلت لا لا لا، ده كمل كلامي، تمام؟ الكلام مش فقط للشيخ بس، كلام الإخوة الحاضرين، حتى الشيخ يقول لك من السبيل. هو أنت تقول بكلام الشيخ أدخلت شيئا، لا لا لا لا، كلامي واضح إن شاء الله، ويرجع إلى الكتب. أنا أقول لكم يا إخوة ارجعوا إلى الإمام ابن حجر، بده شيء في صحيح البخاري يرجع إلى الإمام ابن حجر، بده شيء في مسلم يرجع إلى الإمام ابن حجر، أئمة كبار، تمام؟ الآن بعد ذلك لما نتكلم نحن أيها الإخوة، نحن دائما نسجد، دائما نسجد لشيء. الآن أنت تسجد الآن باتجاه هذا الجدار، تمام؟ إذا اعتقدت أنني أعبد وأنا ساجد، إذا اعتقدت أنني أسجد للجدار فأنا كافر، إن اعتقدت أنني أسجد لله فأنا مؤمن. إذا ما العبرة؟ المدار على ماذا؟ على نية القلب. الأمر خطير جدا، لذلك علينا أن ننتبه إلى أن أحيانا الإنسان عليه أن ينتبه إلى قلبه. أنا بسجد للجدار، كلنا نسجد للجدار، السجود العلماء اتفقوا على أن السجود للصنم كفر، طب كلنا نسجد للجدران كفار إحنا؟ لا، لماذا؟ لأن النية لله سبحانه وتعالى، وكذلك السجود للكعبة. الآن ما أريد أن أقوله أيضا، الآن يلزمك يا شيخ، يعني إذا قلت أنه مثلا العالم الفلاني كافر، طيب أنا الآن إنسان لم أرى أن العالم الفلاني قد وقع في كفر، أنا الآن أقول لك ليس فقط هذا، الآن الشيخ يقول لك أنا أعتقد أنه معتقد الجهة مش كافر، تمام؟ أنت ترى تكفيره مثلا، جيد؟ الآن أنا لم أعتقد كفره، من لم يكفر الكافر فهو كافر، فهل أنا كافر لأنني لم أعتقد تكفير معتقد الجهة؟ أنا أقول هو مخطئ وعقيدته باطلة ووقع في حرام والأمر خطير جدا، لكن لا أقول أنه كافر. هل أنا كافر؟ هل العز بن عبد السلام كافر؟ هل العلماء الذين نقلوا هذا الكلام كفار؟ هذا سؤال كبير جدا. من لم يكفر الكافر، هذه القاعدة خطيرة، ولذلك العبرة الأمر في التكفير ليس بسيطا، له لوازم خطيرة جدا. الآن المعتزلة، المعتزلة لهم قول مشهور، قالوا بخلق أفعال العباد، أن العبد يخلق فعله، تمام؟ قول المعتزلة. إيش أقوال العلماء في تكفير المعتزلة؟ الأصح عند العلماء أنه لا يجوز تكفير المعتزلة. أعوذ بالله، اقرأ كلام العلماء يا سيدي، أي كتب العقائد يرجعوا لها، أي كتب العقائد يرجعوا لها. أبدا حتى، تمام؟ أنت حر أبدا. أنا أريد، أنا أريد بناتنا، بناتنا ما عندنا مشكلة، ونحن عند الكلام، تمام؟ ما عندنا مشكلة. الآن المعتزلة أنت تقول بكفرهم؟ لا أشك، كفار بقولهم أن العبد يخلق فعل نفسه أنهم كفار، لأنهم نفوا خالقية الله لكل شيء. لا، ما قالوا، هم يقول لك نحن نخصص، إيه هم هكذا قالوا، هذا تكذيب لقول الله وخلق كل شيء. يا شيخ، والله خلقكم وما تعملون. ارجع إلى كتب العلماء، الآن كثير من العلماء لم يكفروا المعتزلة. لا، تمام، أنت حر، من هذا الكلام؟ اقرأ الكتب. أنا أقول لك اقرأ شرح اللقاني على جوهرة التوحيد موجود، كلام الغزالي موجود، بدك كلام شراح النسفية موجود، كله العلم السعد كله موجود. تمام. الأمر الأخير كما أقول يا إخوة، مسائل التكفير لا تخرج بهذه البساطة. أنا بقول لك، ولذلك علينا أن أنت الذي تتساءل. والله والله سيدنا الغزالي له كلمة عجيبة جدا، قال أن تترك 1000 كافر، هكذا قال الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد، يقول أن تترك 1000 كافر خطأ، يعني 1000 كافر تتركهم تقول أنا ما بكفرهم، خير عند الله تعالى من أن تسفك محجمة امرئ مسلم، يعني مسلم تأخذ منه بقدر الحجامة. ليش تأخذ الحجامة يا إخوة الشيخ أبو هاك؟ ليش تأخذ الحجامة؟ قال هذول عند الله أنت تتركهم خير، لأنه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. عيد العبارة. عليكم. عيد العبارة. قال تركوا، موجودة موجودة في الاقتصاد في الاعتقاد. شو العبارة؟ تركوا 1000 كافر خير عند الله تعالى من سفك محجمة امرئ مسلم. إيش معنى الكلام؟ تمام. إيش معنى الكلام؟ رجع للكتاب. ايش معنى كده؟ اشرح لي شو معنى الكلام. معناه ظاهر الكل فهموا عليه. ايش فهمتوا عليه يا جماعه؟ دكتور شو فهمت عليه؟ سؤال مستيق. لا انت تقول هذا كفر هذا او هذا مسلم هذا كفر. لا، مش هذا السنه والجماعه حطوا شروط للمسلم. صحيح. واذا خرج عنها بصير كافر. صحيح. صحيح. المسلم لكن كلامك صحيح. اذا خرج عنها بصير كافر ولا غلط مسلم. هذا اللي قاعد نحكي فيه. بالضبط. ليش ما نعرف الشروط؟ طيب ما هو انا خسر الخمس دقائق انا ابو في شروط الكفر. طيب هي بسموها معاذير. اسمعني اسمعني، انا يقع الانسان في الكفر وهو لا يدري. اسمعني اسمع شو رجع. ركز على شو رجع. واحد واحد وقع بشرط بالكفر وهو جاهل بيعرفش. طيب اسمع تكفره على لي 5 دقائق. طيب انا بدي اجاوب دكتور. شده الغضب. انا بدي اجاوب. اسمعني اسمعني اسمعني، انا بدي اجاوبك بس تسمع، خليني اكمل ما تقاطعني لضيق الوقت، لأنه حقيقة ما بقي وقت. الآن أنت ذكرت، أنت بتقول لي واحد وقع في الكفر وهو جاهل. الرسول قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. يعني بصير يقول يعني أنا يا جماعة ما ذنبتش، أنا مش عامل إشي، مش قصدي. يهوي بها في النار 70 خريفا، و70 خريف هو قاع جهنم. وقاع جهنم لا يكون لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقط يكون للكفار والمنافقين. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الآن أنت قاعد بتقول لي إنه قصده مش قصده، أدخلت عليهم مسألة بمسألة لما ذكرت عن العبد الذي تاه وقال أنت عبدي وأنا ربك. هذه من الحالات الخمسة المستثناة من الكفر القولي التي نص عليها الفقهاء. ليش مستثناة؟ هل بقول لك ليش مستثناة؟ تفضل. ليش مستثناة؟ مش أنا اللي بنص، بالإجماع. ليش؟ لا بالإجماع، مش لأنه الإجماع كفر الكلام. خلينا أكمل لك. خلينا أكمل لك. بالإجماع قسم الفقهاء الكفر إلى 3 أقسام: أقوال وأفعال واعتقادات، وأجمعوا على هذا التقسيم كما ذكر ذلك النووي وغيره. وهناك عليك اسمعني اسمعني، أنا أعرف وأعي ما أقول وأن ترجع إلى ما أقول. اسمعني اسمعني. لا اسمعني أنت وشايف ما بدك تسمعني. لا لا جاوبني، ما سألتك سؤال جاوبني. أنا قاعد بحكي، أنا إلي 5 دقائق إلي إذا تكرمت. طيب طيب. الآن العلماء قالوا هناك 5 حالات أدخلت عليهم معلومة كأنه أدخلت الحال المستثناء خليتها العموم. في هناك 5 حالات: المكره على القتل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وتحتاج إلى شرح. 2، حالة سبق اللسان كالذي حصل مع ذلك العبد الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أراد أن يشكر الله بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، جرى على لسانه كلام ما أراد النطق به بالمرة فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. حالة سبق اللسان هذه مستثناة من الكفر القولي، من شدة الفرح. كذلك حالة نقل كفر الغير بأداة الحكاية كالذي ينقل كفر غيره بقول قال أو يقول أو يقول أو قيل. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. وكذلك حالة غيبوبة العقل من غاب عقله. والحالة الخامسة من كان متأولا وتأويله ليس بعيدا، مش انه واحد كتأويل المعتزلة. شو معنى متأولا؟ متأولا كالذين تأولوا الزكاة في منع الزكاة في زمن سيدنا أبو بكر الصديق، أليس منعوا الزكاة فقاتلهم سيدنا أبو بكر في حروب التي سموها حروب الردة؟ نعم. لما ما كفروهم؟ لأنهم تأولوا خذ من أموالهم صدقة. واحد أنكر ركن الزكاة. اصبر شوي اصبر شوي اصبر شوي، تأولوا هذه الآية ظنوا أن معناها أي خذ يا محمد من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، لكن وبعد وفاة محمد إنه ما عاد، لكن أبا بكر أقام عليهم الحجة وكان وقاتلهم على ذلك. منهم من رجع ودفع ومنهم من لم يرجع متأولا ولم يكفروه إلا أنه قاتلهم حتى بعد بيان الحجة، حتى بعد بيان الحجة، لأنهم ما أنكروا حكم الشرع، ما أرادوا تكذيب الشرع، إنما ظنوا أن هذه المعنى هذا الكلام. يا سلام اصبروا يا الله، ما في وقت للمخاوضة هيك يا رجل، ما في وقت هيك. الآن هذه الحالات الخمسة أنت لما ذكرت وكأنك تريد أن تقول له للدكتور أو لإخواننا الثانيين أن الواحد قد تصور ان الواحد قد يسب الله تعالى ويقول انا مش قصدي اكفر اعوذ بالله، لا انا ما قلت، قال وكانك تقول هذا معنى الكلام، اذا مش قصدي معناه ما بكفر اعوذ بالله، كيف اذا مش قصدي معناه ما بكفر؟ اسالك سؤال، العلماء قالوا لو واحد سبق لسانه، اصبر علي شوي، سبق لسان لا يكفر، سبق اللسان كويس، العلماء لماذا اي اذا انت تقول انت ان تقول سبق اللسان سبق يا الحالات ولم يكفر. دقيقه يا شيخ، دقيقه يا شيخ يا شيخ، طول بالك. الان انا بدي اتكلم قدام الاخوه جميعا، كلام واضح تمام، وكلام الشريعه كلام جميل جدا وراقي. الان لماذا العلماء استثنوا؟ لماذا العلماء استثنوا؟ لماذا العلماء استثنوا؟ ايش ليش العلماء استثنوا هذه الخمس حالات من القران؟ علل. انا بجاوبك، جعل من القران الله تعالى مثلا، أضرب لك مثال في الحديث الذي ورد عن العبد اللي ذكرته أنت، عندما كان هذا ما أراد أن يخرج على لسانه هذا الكلام الكفري. أحسن، إذا ما أراد اصبر علي، إذا العبرة بالإرادة. اصبر يا رجل، اصبر، مش العبرة بالإرادة. طب شو معنى يا رجل؟ أنت تدخل المسائل على بعضها على مهلك، اتق الله في نفسك وتتكلم انا بكلامك، انا ما بدك خلي واحد يوصل لك المعلومه، بتسال السؤال بترميها وبتطلع شيخ، مش هيك يا شيخ؟ مش هيك والله، مو هيك سيدي، خمس دقائق بس لانه قطع خذ كمان مش مش هيك. انت ما معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها؟ لماذا استثنيت من هذا الحديث؟ انا بنقول لك ليش استثنيت، لانه ورد هذا، مش انا اللي مستثني، هذا مجمع عليه بلا خلاف. ارجع يا اخي، ليش العلماء اجمعوا على هذا يا اخي؟ العلماء لما نظروا في الادله، انا عندي ادله الان، ليش العلماء لما وجدوا هذا الحديث العام ووجدوا هذا الحديث؟ تعرف شو مشكلتك؟ ليش تعرف شو مشكلتك؟ جاوبني، انا بدي اجاوبك. جاوبني، تعرف شو مشكلتك؟ جاوبني، مش مشكلتك، مشكلتك انك في العلم تأخذ كلامك بمحاذاة كلام إجماع العلماء، تريد أن تضع كلامك في محل. يا شيخ يا شيخ، أنت اللي بدك تجمد عند كلام العلماء وبدك تنقل ما تعتقد فهما، أنت تفهم كلام العلماء خطأ. أقف عند كلام العلماء، أقف عندهم عند كلام إجماع الأمة. أنت تخطئ، هذه ظاهرية، هذه ظاهرية أشد من ظاهرية ابن حزم. أعوذ بالله، كلام العلماء كلام معلل، لكم ولا عللهم، نحن مش لازم تفتح مجال تمام لسماع. انت الان ابن حزم وقف عند ظاهريه النصوص، انت تقف عند ظاهريه اقوال العلماء وتنسب، انت مش راضي تسمع اشكالات، بس بده واحد يحكي لك بتقطع عليه الكلام يا اخي، مش راضي تسمع يا شيخ. احنا بنقول لك تقول اراد ما اراد، انت مش راضي تسمع، انت بقول لك مش راضي تسمع. انا سامعك، انا قاعد لا ما سمع. شوف على شيء غلط، اسالك بالله دكتور، قاطعني بالكلام ولا لا؟ شوفي عنده اضافه يا اخي، خليني انا قاعد بقول لك. انا قاعد بقول لك منها الحالات المستثناه، منها نقل كفر الغير باداه الحكايه. ليش؟ لان الله قال في القران ذلك، اللي بيقول عزير ابن الله كافر، اللي بيقول المسيح ابن الله كافر. الله ماذا قال في القران؟ وقالت اليهود باداه الحكايه، قالت وقالت اليهود عزير ابن الله. كذلك الأمر، هذا نقل كفر الغير. كذلك الأمر الإكراه، حالة الاستثناء، إلا قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني من أكره على القتل بالنطق بالكفر هذا إن كان قلبه مطمئن بالإيمان ولو نطق بهذا هذا ليس بكافر كما نص على ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال لعمار بن ياسر إن عادوا فعد. بس سؤال، هل الرسول يأمر بالكفر؟ مستحيل، هو لم يأمر بالكفر، هو أمر بقول ظاهر. أيوة اصبر شوي، مستحيل أنا معك، مستحيل الرسول يأمر بالكفر. لذلك قال لعمار إن عادوا للإكراه فعد للنطق مع اطمئنان قلبك بالإيمان. هذه حالة من حالات المستثناء، وحالة سبق اللسان هذا اللي ورد في الحديث. يعني العلماء اللي بتذكر أنت كلامهم اللي أنت معترض على كلام إجماع العلماء، معترض خلينا أحكي بس بالغول. أنت قاعد بتقول لي كأنه أنا بأخذ بظاهر هالكلام بس، وأنت قاعد بتفسر من عندك تؤول كما تريد وشيك. كل كلام العلماء يرجع إلى معنى واحد، كل الحالات اللي ذكرتها ترجع إلى معنى واحد، كل هذه الحالات تكلم بكلام ظاهر كفر وحقيقة القلب غير ذلك. لا لا، كله أقرأ عندي أن كلهم الذي أكره سبق اللسان واحد أكره. شو معنى أكره؟ قال كلاما ظاهره كفر وحقيقة القلب غير ذلك. كمل. الذي سبق لسانه ما معنى؟ قال كلام ظاهره كفر وحقيقة غير ذلك. الذي كل الحالات، إيش الحالات الثانية؟ ماشي كمان؟ ماشي كلهم ترجع إلى هذا المعنى. هذه حالات مستثناء. هذه الحالات المستثناء فقط. لا أنت تفهم يا شيخ، إحنا لدينا في شيء مهم جدا بالفقه، هذه المشكلة لما أصبحنا في آخر الزمان نصير نتمسك بظواهر دون أن نعود إلى الأصول، إلى أصول الفقه. أنت ما التي أهملت أصول الفقه، أصول العودة إلى العلل والتعليل. أنت ما عندك لا علة ولا تعليل. ليش العلماء قالوا هيك؟ أنت مشكلتك ليش العلماء قالوا خمسة؟ طب لو واحد قال هن ستة، طيب لو واحد قال هن ستة شو المشكلة؟ إيش هن؟ لو واحد قال هن ستة إيش هن؟ لو واحد قال سبعة هذا من عنده، مش من عندي. العبرة بالعلة يا شيخ، العبرة بالعلة، كلهم ترجع إلى علة واحدة. هل هذا أنا أقول لك، شايف كل هذا الكلام اللي ذكرته الآن؟ أنا أقول لك بريح الإخوة باختصار قاعدة فقهية باختصار. إذا قال المكلف كلاما ظاهرا ولم يقصد هذا الكلام الظاهر فهذا لا يكفر. طيب اسمع، خلينا أذكر لك الكلام اللي ذكرته. العلماء باختصار قسموا القول المكفر إلى قسمين، هذا اللي ذكرته قسم منه. القول المكفر إلى قسمين، إلى صريح وإلى ظاهر، وهذا بلا خلاف عند أهل التوحيد. كل كلامنا على هذا. اصبر اللي قال من جهة ما بيخليني أوصل رسالة مطلقة من أول ما بدي. أوصل رسالة. أنت تأخذ كل الكلام على هذا، ليس كله. الآن ذكروا العلماء قالوا الكلام الصريح والكلام الظاهر. الكلام الصريح ما كان له بحسب وضع اللغة العربية معنى واحدا كفريا. طب هو معنى قالوا معنى واحد كفري. اصبر علي، بالله عليك خليني أوصل الرسالة لغيرك حتى ما يفهموا شيء ثاني. قالوا كلام صريح الكفري ما كان له بحسب وضع اللغة العربية معنى واحد كفري، فمن تلفظ بكلام كفري صريح في الكفر لا ينظر إلى قصده وإنما ينظر إلى فهمه، هل يفهم معنى الكلام الذي قاله أم لا. أما فإن كان يفهم ما معنى اللفظ كفر ولا ينظر إلى قصده. اصبر. أما مثال واحد سب الله والعياذ بالله، بتقول له قصدك تكفر ولا ما قصدك تكفر؟ ما هو مسبة الله كفر صريح. اصبر يا أخي اصبر، ما هي مسبة الله كفر صريح. وإذا كان تحت السيف يا أخي خليني أكمل، اترك الحالات المستثناة، ما بتكلمش عن الاستثناءات يا رجل، بحكي عن الإشي العام والصريح. ما خلي ما بدي غيرك بدي يسأل بدي يسأل أبو بكر إيش؟ خلنا إحنا الخمس دقائق غير يا بثواني بس بثواني مهدد بثواني مهدد. واحد أقول لك واحد تحت السيف تمام، وقالوا له أكفر بالله ونوى بقلبه إنه يكفر ولا يكفر؟ يكفر. ليش؟ أنا بقول لك ليش؟ للآية القرآنية، للآية القرآنية. ولكن من شرح بالكفر صدرا يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم وعمالك يا سيدي. معلش ولكن دقب يلا تحملني خذ عشرة بس دخيلة خلاص بعدين. ما هو مشان هاي المسألة شرعا وقاطعني فيها أكثر من مرة ما وصلت لا مش حافظها. واللفظ الظاهر في الكفر، اللفظ الظاهر في الكفر اللي إله باللغة العربية أكثر من معنى، هنا ينظر إلى قصده. فمن تلفظ بلفظ ظاهر في الكفر، ايش يعني ظاهر؟ يعني في اللغه الواحد يا الله خليني انا بس يا رجل انا بدي اسالك انا سامع كيف يا اخي بدي اسالك انت فين تحضر معي اخي ما كملتش بس 10 بس اكلت 10 يا اخي انت اخذت 10 دقائق معلش احنا كمان بدنا اتمنى بس لله تعالى خليني اوصلها لو واحد لو اي لله تعالى خليني اوصلها بس كمان انا بشحد منك لله تعالى اللي بقول اللي بقول يلعن يقول يلعن وبيكمل بديش الفاظ اللفظ وقال دينا هل هذا يكفر؟ كافر بلا خلاف. طيب الحبشي نفسه يقول إذا قال قصده سيرته وسلوكه لا يكفر. اسمع أنا متجاوبك أنا اسمع اسمع الحبشي اسمعني وهذا قول الحنفية. أنا متجاوبك وهذا قول الحنفية. يا رجل متجاوبك اتق الله خليني أوصل هسا برجع معك لهالكلام هذا للكلام اللي ذكرته الآن الناس خليني أكمل بس لا تقاطعيني. ماذا يفهمون عوام المسلمين ماذا يفهمون من كلمة دينك؟ جاوبني يا دكتور. دين طيب إن كانوا يفهمون لا يفهمون منها إلا دين الإسلام من شك في كفر صار بدين الإسلام كافر. لا أنا بجاوبك لأنه باللغة العربية كلمة الدين تطلق على الدين الإسلامي وغيره من الأديان وتطلق على السيرة والسلوك. واحد في اصبر شوي يا خليني أكمل. كمل. إذا كان الشخص لغوي العلماء نصوا ذكر هذا الشيخ يفهم معنى الدين أي السيرة والسلوك فقال فسب سيرتك وسلوكك عندما قال يلعن دينك أي سيرتك وسلوكك هنا لا تكفره تقول له ماذا تقصد لكن عوام المسلمين حسب المقصد اسمع يا الله ما أنا شو بقول لك مسألة عند العوام ماذا يفهمون من هذه العبارة أنا بقول لك متكلم ما أنا سألت المتكلم اصبر شوي مقصد المتكلم اصبر شوي خليني بس برجع الأمر لمقصد خليني أكمل بس ولا العبارة السامع. برجع معك لمقصد المتكلم ولا بدك تسمع من غير نتكلم هذه مسائل في العقائد ارحم غيرك في العقائد هاي ليش يا سلام التكفير في العقيدة إذا في إذا مسائل الكفر مش بالعقيدة إيش هو اللي بالعقيدة بين الكفر بين التكفير يا شيخ ليش العلماء بيبحثوا كتاب الرد العاد هذا ليس من العقائد وين بيبحثوا العلماء أنا مسألة جبال الرد وين بحثوا كتب الفقه ولا كتب العقيدة إيش كتب الفقه ولا كتب العقيدة أنا أسأل سؤال أسأل الشيخ أستاذ واحد نفترض سب الدين شو الترتيب عندنا شو كافر ولا مش كافر ولا شو الترتيب جو هذا الانسان تمام واحد من العوام بشكل عام واحد من الانسان فضل هذا الله شو نعم شو بقول له اتق الله كلامك هذا كفر تمام كلام قول لي كلامه مش يعني هو مش كافر لحظه تمام لحظه تفهم يا شيخ تفهم كيف شو كان شوي تمام ممكن يكون من حاله والله يا شيخ انا والله يا كلمه سبق لسان قال لي سبق لسان من الحالات تبعت الشيخ غير الحالات تمام طب دقيقه ما هو ليش كنت الحالات الخمسة قال لك سبق لسان شو بتقول له كله مسلم رحتوا وإذا ما قال لك سبب لسان إذا ما قال لك سبب لسان يكفر وبكفره طيب شو تمام إذا سألت عن كفره شو الخلاف إذا أنت لم تفعل إذا القصد إذا كان كلامه يحتمل التأويل وأنت كفرت يعني الآن يا شيخ الآن إحنا بدنا نتكلم بكلام معلش لما تدخل في هذه تصير المصائب معلش الذي يقول بتكفير معلش أنا الآن بدي أتكلم عن ابنتين معلش الآن لا بدي أتكلم خمس دقائق أنا مش إحنا على رأس والله عندي درس الآن مش تهربا حتى لو عندك درس جماعة درس من الناس بنتظرونا مش تهربا إحنا عندنا دروس يا شيخ أقول أنا درس عام بالجمعية أنا بدي أعطيه ما تغيبش عنه أنا حاجة من قبل ما أدخل الآن بدنا نختصرها أربعة ونص مشان الآن ابن تيمية رحمه الله في زمن من الأزمان عاش قبل 700-800 سنة اسكت يا زلمة عيب هالكلام عيب هالكلام هذا شو علاقتك ابن تيمية انت بتروح مع الكافر ابن تيمية وقف عند حدك لا تسب علماء ولا تسب حد ابن تيمية رحمه الله الذي عاش ها اللي قال عنه مين قال عنه ده أقول لك مين قال عنه شيخ الإسلام أكثر من 50 مجتهد مثل ابن حجر العسقلاني شيخ الإسلام بيقول الزاهد العابد المجتهد الذي خلف خلفه 300 كراسة من العلم الله يرضى عنه نيل به من عرضه بسبب فتاوى قيلها فالله يغفر له ويسامح. ابن حجر العسقلاني أنا آتي لك بكتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري يضم ابن تيمية حتى لا يضم الكفارة. قال الزاهد العابد المجتهد أنا آتي لك أنا بتكلم لك بكلام ثقة كل الخروج أنا بتكلم لك بكلام ثقة أنت بتعرف أنه هذا كلامي صحيح لا تلتفت عليه. لا لا قال ابن حجر قال ابن حجر ارجع لهالكلام قلت له اكتب. قال ابن حجر قال شيخ شيوخنا المزي كان ابن تيمية يستوعب السنن والآثار حفظا إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته وإن أفتى في الفقه فهو مدرك أبناء جنسه إلى آخر قوله. وقال في التلخيص الحبيب وهذا الحديث سئل عنه الحافظ ابن تيمية فقال إنه كذب لا يعرف. كانوا يرجعوا إلى الحفاظ المزي والحافظ ابن حجر والعلماء كانوا يرجعوا له وخمسين مجتهد قالوا عنه شيخ الإسلام. هل نكفرهم هؤلاء؟ أنا بسألك سؤال الحافظ ابن حجر بتكفر؟ طب لماذا لا تكفر العرب الصوفي؟ لا لا لا لحظة لحظة ابن عرب الصوفي الذي يقول ابن حجر الهيتمي الذي يقول لماذا أنت هيك؟ خلنا نتكلم سألت ما بدأت تجاوب الآن تخلص خمس دقائق بدك تسألني عشر أسئلة خمس دقائق ما وقت أجاوبك ما عندك وقت من باب البحث من باب يا سيدي ابن حجر ابن حجر الهيتمي الشافعي وابن عربي الصوفي ابن عربي الصوفي الذي يقول بفنان النار بصير بدل العذاب عذوبة مثل قول من قال لك هذا الكلام؟ هذا كلام ابن عربي الصوفي من قال في الفتوحات المكية. نعم وإذا كان دس عليه هذا الكلام وإذا هذا كان دس عليه هذا جيب لي كتاب جيب لي كتاب لابن تيمية يقول بفناء النار بديش تقول لي نقل عنه ابن القيم يعني انت ما بتعترف بابن القيم ليش ما بتعترف ايش معنى بالكتاب ليش ما بتعترف العربي بيقول عنه مكتوب انا بقول لك ابن حجر الهيتمي الذي يقول بالنور المحمدي لماذا تمدحه لماذا تمدح الذي يقول بالنور المحمدي وبالأزلي وانت تكفر الذي يقول بالنور المحمدي انا بدي اجاوب الاحباش تكفر الذي يقول بان محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور الأزل القديم أنتم تكفرون محمد الأحباش بيقولوا هيك تكفرون من يقول ذلك لا مش هيك اصبر لا تكفرون اصبر اصبر اصبر افهم الكلام كله انت فهمان انت عيب هالكلام يا رجل افهم الكلام عيب كلامك عيب انا بدي اقول افهم ما نفهم افهم منك ما بصدق انت بتفهم عيب مش شاد عيب مشان الله مشان الله بنقرا سيدنا سيدنا ابن عباس بس مشان ما مشان ما تاخذ على خاطرك لا سيدنا ابن عباس انا كان يقول افهموا عني ما اقوله اسمع اسمع اسمع ابن عباس صيغته بتختلف عن صيغتك يا شيخ اسمع ابن عباس مش مثلك الله يبارك انا بتكلم لك بكلام واضح بتكلم لك بكلام واضح الان العلماء كلهم قالوا عن ابن تيمية شيخ الاسلام كلهم كفار انا بسالك سؤال جاوب عليه قبل ما تقول كلامك ليس صحيحا ليس صحيحا ابن حجر ما قال انه شيخ الاسلام المزي ما قال شيخ الاسلام انت قاعد بتقول لي سامعيني يا رجل عيب هالكلام اعترف اعترف بمعلومه من اول جلسه لم تعترف ما بدك تسمع ما بدك لم تعترف بكلامه ما بدك تسمع والله اذا اذا اذا النووي لا تاخذ بكلامه والله ما بدك تستفز النووي الذي يمدح معاويه بن ابي سفيان ويترضى عنه وانت تقول فاسد ما زلت مصر على فسق والله ما بدك لماذا تناقشون ما بدك تستفز انت والله ما بدك تستفيد احنا نختلف مع الوهابيين لكن الوهابيين عندهم صفات احسن منك غير الكلام حسبي الله عليك حسبي الله عليك وعلى امثالك حسبي الله انا والله جئت لله ما جئت مشان والله ما تمثل على الناس قاعد تمثيل ما جئت لله غير للتكفير انا والله جئت لله الحمد لله وقبل الدخول دعوت ناجد دعوت الله الواحد الأحد إنه إيش شو إنه الله يهيئ الحق على ألسنتنا هذا ظهر إنك تبتدع الحق وتترك الباطل الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد ويرزقك وعلى آله الله يصلح الحال الله يصلحك يا سيدي الله يصلحك الله يصلحك كل أمة تقول عن شيخ الإسلام كلها كافرة الله يصلحك ويجعلك اختلف الناس في تكفير